عشان الناس تقدر تركز يعني نوقف الموضوع شوية يا ريت من فضلكم ده طلب جميل. كله برنامج آلي أنا شايف كله عنده برامج آلية كويس ورق وقلم تمام ان شاء الله بناجح. يعني ايه بناء؟ يعني ايه شخصيه يعني ناجح؟ انا لما ابني شيء لازم ابنيه الاول اكون جاهز وانا ببني. ودي حاجه الناس كتير جدا وهي بتحاضر او بتنطلق من خلالها ان في الانسان مكون جزء داخلي وجزء خارجي. فاحنا هنتكلم في السلسله النهارده على الجزء الداخلي. الجزء الداخلي فيه 7 خطوات لازم نمشي عليها علشان تلاقي نفسك بتبقى عايز تتغير وتثق تقسم ان انت هتتغير وهتغير حياتك وفجأة تلاقي نفسك وقعت تاني. تبقى عايز تبقى سعيد ومبسوط وفرحان وعايز تبقى انسان ناجح وعندك قرارات عظيمة وتكسب فلوس حلال وكويسة وتشتغل وتشوف مصلحتك وتشوف عبادتك وتشوف حياتك بشكل محترف وتروح وقع تاني. فايه الحل؟ يعني ليه في ناس بتنجح وناس ما بتنجحش؟ ليه في ناس سعيدة وناس لا؟ ليه في ناس مع انها ملتزمة جدا وكويسة قوي مش سعيدة؟ ليه في ناس وهي بتنجح في حاجات كتير ما بتعرفش توصل كويس؟ وهل الانسان منا في ساعات بيبقى كويس ساعات بيبقى لا؟ وهل الحماس بيقل ولا ما بيقلش؟ اسئلة كتير جدا بتراودنا. وهل انت صح ولا غلط؟ صح ليه ما بقاش سعيد؟ طب ليه ما عنديش هدف؟ طب ليه ناس كتير جدا تبقى عندها هدف انها تعمل حاجة وبعد فترة تفطر وظاهرة الفطور اللي بكل الناس معظم الا ما رحم الله سبحانه وتعالى بيعاني منها. ايه موضوع الفطور؟ طب اجابه ساعات هل الايجابيه يعني ان انا اخرب؟ يعني ان انا يبقى عندي حماس يخرج عن الطبيعي؟ يعني ولا ممكن اكون في وسط الناس وابقى سلبي؟ ممكن اكون في وسط العالم اللي ناجحه وببقى سلبي؟ اسئله كتيره دلوقتي. طيب هنتعلم يا جماعه ازاي نبني شخصيتنا من على المستوى الداخلي وازاي ايه الخارجي وازاي نخطط لحياتنا وازاي التخطيط ده ازاي تعمل له قياس وازاي لما تقع تقوم. لما سالوا نابليون بونابرت بيقولوا له انت جيشك كان عنده ثقه كبيره جدا وهو بيغزو العالم مع ليس معنى ان انا بذكر قصص لناس معنى ان انا مقتنع بالقصص ولكن انا باخد منها حاجات تفيدنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الحياتي. والحكمة ضلت المؤمن أين يجدها فهو حق الناس بها أو حق الناس بها. فهو إحنا عايزين ناخد الإفادة عشان نبتدي نرجع ونبتدي نظبط نفسنا ونبتدي إن شاء الله نبقى شخصيات ناجحة بإذن الرحمن سواء إحنا ناجحين أو بنبحث عن النجاح. بيسألوا أنت جيشك ليه كان عنده ثقة في نفسه عالية قوي كده؟ قال لهم والله يا جماعة أنا كنت بعمل 3 كلمات ضد 3 كلمات كنت بستخدم 3 كلمات ضد 3 كلمات. قالوا لهم ايه؟ معقول كلمات صغيرة تغير في الجيش بحاله او تغير في الناس في فكر الناس؟ قالوا طب هي ايه بقى الفكرة العظيمة اللي انت كنت بتستخدمها والكلمات الرنانة يعني الكلمات اللي تخلي الناس كده؟ قال لهم اللي كان بيجي يشكيلي ويقول لي انا مش عارف اعمل حاجة كنت ارد عليه واقول له تعلم. وكان يجي يقول لي انا مش عايز اعمل اقول له جرب. واللي يقول لي انا مش قادر اعمل اقول له حاول. انا مسميهم الثلاثة مش بالجبنة ومش بالدود لا هما ثلاثة مش بيوقفوا كل حياتك. مش قادر مش عارف مش عايز. اولا القدرة يا جماعة القدرة دي الله سبحانه وتعالى هو القادر والله عز وجل اعطاك قدرات لا محدودة ازاي انت بقدراتك اللي محدودة اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك تغير حياتك وتغير حياة الناس كلها. احنا عايزين نتعلم من السلسلة دي ومن المحاضرات دي اللي اول مرة يمكن بتعرض على البلتوك اظن يعني, واول مرة حد يجرؤ انه يدخل ويتكلم من الناس كلها بتحذر من الموضوع وبتحذر من البلتوك وبتحذر حاجات كتير جدا, ولكن احنا بنخترق الامر ده وبنطرح الموضوع بكل بساطة كل الناس عشان كل الناس تستفيد, كل الناس تستفيد وكل الناس تتعلم. اي حد هيدخل علينا وهيقعد يركز في الكلام هيلاقي كلام جميل وبسيط وممكن يرجع حياته كويسة تاني, لان هو كلام موجود عندنا في السنة وفي كل مكان. اللي عايز يمشوا الاعلان يمشوا الاعلان يا جماعة. دلوقتي انا عايز انجح وعايز ابقى كويس وعايز ابقى شخص متميز مش انجح بس. فدلوقتي زي ما احنا اتفقنا اول ثلاث كلمات نتخلص منهم الاخوة مش عارف ومش عايز ومش قادر. مش قادر اتحرك, ربنا ادانا قدرات لا محدودة, قدرات لا حدود لها. كان احد اصدقائي راح يشتري لابتوب او يشتري جهاز كمبيوتر, فبيسأل الراجل قال له الجهاز ده بكام, فالبياع راح بصيته كده قال له ب5000 جنيه. قال له ايه 5000 جنيه ليه؟ فالبائع ما ردش عليه, فسأل قال له مش عايز يرد, بيسأل هو مش عايز يرد ليه, فراح قال له يا عم ليه 5000 جنيه؟ قال له اصله ياباني. قال له ياباني. قال له فمش محتاج حضرتك تسأل ليه. فابتدى قال له اكيد الياباني. فسكت قال له ياباني. قال له يعني ياباني معناه بقى انه ما فيش حاجه بتبوظ وحاجه كويسه وحاجه رائعه والياباني عملوه. احنا بنثق في اليابانيين صح؟ اكيد, وفي شغلهم وفي عمايلهم صح كده؟ طيب تخيل صنع الياباني للشيء هو شيء متقن تماما, واليابان ساعة ما حبت تقوم كدولة عظمى قالت لك احنا اندر الخطأ عندنا زيرو, احنا نشتغل على خطأ زيرو, مفيش خطأ. ده كانت وجهة نظرهم ان مفيش خطأ, لكن لازم يحدث خطأ, لكن هما كانوا هو ده هدفهم ان لا يصلوا للخطأ, مفيش حاجة اسمها غلط في الشغل. وبالفعل وصل ان هما يكونوا ناجحين, وصل يكونوا متميزين. اللي صنع الكمبيوتر ده ياباني صح يا جماعة؟ تواصلوا معايا صح؟ واحنا بنثق فيهم وفي شغلهم صح؟ وبنثق جدا في عمايلهم اليابانيين صح؟ اللي صنع الياباني هو الله عز وجل, فقدرات ربنا سبحانه وتعالى اللي ادهالك خليك واثق فيها زي ما تثق في الياباني ولله المثل الأعلى. ثق في قدراتك, ثق ان ربنا عز وجل مديك مخ تقدر تنجح بيه, مديك قلب تقدر تبقى قوي بيه, مديك كل شيء تقدر تغير حياتك وتغير حياة الناس للأحسن وللأفضل. يبقى ثق في ربنا سبحانه وتعالى فقط عز وجل أكتر ما تثق في الياباني اللي بيعملك الكمبيوتر. ثق في قدرة الله عز وجل. عشان اثق في قدرة الله سبحانه وتعالى لازم اتعلم الاول على المستوى الشخصي, وليا لازم اتعلم اسماء الله سبحانه وتعالى. ما انا ما اعرفوش يا اخوانا, ما اعرفوش, لازم اعرف ربنا واعرف صفاته واعرف اسماءه. فلازم اتعلم عشان اعرف قدرات ربنا. لما تلاقي مخك فيه 150 مليار خلية عقلية والعلماء اختلفوا في اختلفوا ان انت مش عارفين انت كام مخك جبار سبحان الملك. في عندك مخك فين تشوف قدرات ربنا عشان تعرف قدراتك استغلها واستفيد منها. مفهوم في عندك 150 مليار خلايا عقليه, العين بتفتح وتقفل 18000 مره في اليوم من غير ما تفكر سبحانك. القلب بيدق 100000 مره في اليوم من غير ما تفكر. الكبد والكلى كل حاجه يا ربنا سبحانه وتعالى بيغيرها ويبدلها. الدم انت لما تروح لله سبحانه وتعالى لما تروح تسحب دم يقول لك بعد 3 شهور تجيلي ليه, بيتجدد وبيتحلل وبيتغير سبحان الله العظيم. شوف قدرات ربنا سبحانه وتعالى, خلق لك السماء والارض وما بينهما. السماء ممكن سبحان الملك. شوف الشمس والقمر, سخر لك كل شيء عشان تنجح, وجعلك خليفه في الارض سبحانه وتعالى عشان تنجح وعشان تعمل شيء. يبقى انت قادر ولا مش قادر؟ قادر. يبقى ربنا ده قدره ولا عشان نغير كلمه مش قادر دي, قادر ولا مش قادر؟ ها تواصلوا معايا, قادرين ولا مش قادرين؟ ها شباب، ها الباقي قادر ولا مش قادر؟ يبقى احنا عندنا القدرة ولا ما عندناش؟ ربنا سبحانه وتعالى ادانا كل القدرات اللي خلينا ننجح. ركزوا معايا، قادر بإذن الله، كلنا قادرين صح؟ طيب لو انت قادر وربنا مداك القدرات اللي تنجح بيها وما بتعملش، عشان واحد يقول لي طب انا انتقل من سؤال رقم اتنين، انا مش عايز. حلو قوي، انت قادر ومش عايز، الله سبحانه وتعالى اداك كل القدرات ان انت تنجح وتغير حياتك وتبقى شخص قوي وشخص ناجح وشخص سعيد وتسعد باذن الله الناس اللي حواليك، صح؟ صح، متفقين؟ متفقين. طيب الصح ده انت بقى مش عايز تعمله، يبقى ربنا يعمل فيك ايه؟ ولله المثل الاعلى. انت ابوك والدك او والدتك بتديكي فلوس او بيديك فلوس عشان تروح الجامعة، وحضرتك ما بتروحش وعارف مكان الجامعة وتعرف تمشي ومعاك كمان سيارة توديك ومش عايز تروح، يعمل معاك ايه؟ يسحب منك السيارة ويقعدك في البيت ويقعدك في البيت وما تشتغلش وما تنجحش. ليه؟ لان انت مش عايز، صح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى كريم، سايبك علشان ترجع، وسايبك علشان تعوز، وسايبك عشان بيديك فرصة. ابن تيمية ابن القيم يقول الله يمهل كأنه يهمل. تقول سبحان الملك، هو ربنا سايب الشخص ده ليه؟ ليه سايبه يفسد كده؟ الله يمهل كأنه يهمل. ولكن إذا أخذ أخذ عزيز. ربنا يسيب الإنسان كده يعمل اللي هو عايزه، كل اللي انت عايزه تعمله، ويسيبك وتحس ان ربنا مهملك ولا عايزه بالله، ولكن يأخذك أخذ عزيز. ربنا عفوا. يبقى عايز ولا مش عايز؟ ها الأول قادر ولا مش قادر؟ قادر. دلوقتي عايزين ولا مش عايزين يا اخوانا؟ ها صح، عايز. عشان ما حدش يقولي الغي من حياتك كلمة مش عايز دي، نهائي نهائي. طيب اللي عنده قدرات وعايز يتعلم ولا لا؟ ادي احنا بنتعلم، مش عارف اتعلم، مش عارف اتعلم، ودي اخطر نقطة. يبقى اتفقنا، عايز قادر ولا مش قادر؟ ردوا علي كده الله يكرمكم. ها قادر وعايز ولا مش عايز؟ عايز. ومش عارف تعمل ايه؟ تتعلم، وده احنا بنتعلم كده. احنا اول حاجة ان شاء الله قادر. امام ابن تيمية ساعة ما قال لهم غدا سنهزم العدو، قالوا يا امام قل ان شاء الله، قال ان شاء الله تحقيقا وليس تعليقا، ان شاء الله تحقيقا وليس تعليقا. يعني الاخوة دي حاجة بتضايقني جدا، يقول له هتيجي؟ يقول له الله المستعان. الله المستعان هتيجي ولا مش هتيجي؟ يعني الله يعينك على المجي ولا مش هتيجي. وابتدت الكلمة، انا بقيت مستاء ان هم بقوا بيستخدموا الكلمة غلط. ان شاء الله جاي ولا مش جاي؟ يقول له الساعة 5 هقابلك، يقول له طب ان شاء الله، ان شاء الله جاي ولا؟ ابقى اقول له ان شاء الله جاي الساعة 5. ولما تقول ان شاء الله جاي الساعة 5، اسعى ان انت تروح الساعة 5، عشان الناس ما تحسش ان كلمة ربنا يسهل. وان شاء الله بقت كلمة تعليق مش تحقيق، واستخدمت في مكان غلط. تقول له الله المستعان جاي، الله المستعان هروح، الله المستعان هتصل عليك، الله المستعان هقابلك الساعة 5، تحقيقا وليس تعليقا. حقق ان شاء الله تحقيقا وليس تعليقا. يبقى دي اول حاجة للانسان الايجابي اللي عايز يبني شخصيته، يخلص من الثلاث كلمات دول ويلاحظهم. علشان تخلص منهم تلاحظهم، تلاحظ ان انت بتقولهم. جميل. يبقى اول حاجة الاخوة مش نخلص منهم. ممتاز. يبقى أول حاجة الإخوة مش ننتهي مش عارف ومش عايز ومش قادر. اكتب كده بقى الورق اللي معاك اكتبوا فيها كلكم كلمات يجب علي ان ابتعد عنها. هذه الكلمات يا جماعة ما بيقولهاش للناس السلبية، ما بيقولهاش للشخص السلبي. في كلمات اكتبوها، كلمات اكتب كده دي من ضمنها كلمات يجب ان يبعد عنها الانسان، واعمل خط وجيب الجانب الثاني كلمات يجب ان يقولها الانسان. في كلمات يجب الابتعاد عنها وكلمات تستخدمها عشان تكون شخص ايجابي. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه مش ممكن، مش ممكن الايجابيه، مش ممكن الايجابيه دي. سبحانك قال بابي انت ومن رسول الله، سبحان الله سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قمه الايجابيه، قمه الايجابيه كل ما وقفه وسبحان الملك. يقول انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا سيد ولد ادم ولا فخر. شوف كلمات تحفيزية، كلمات إيجابية. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كلها إيجابية. بقت الديفولت بتاع الإخوة، بلاش الإخوة عشان ما أنا ما أكونش محمل عليهم قوي. الديفولت بتاع الناس دلوقتي هو الحزن، هو الزعل، ماشي في الشارع زعلان وحزين. واول ما اشوف حد يبتسم في وجهه، مش ده الصح، مش ده الافضل. الافضل الابتسامه. لما تم استضافه برنامج تلفزيوني فبيسالوني بيقول لي يعني انت عايز الناس كلها تمشي مبسوطه وسعيده؟ وانا مش عارف يعني، غريب جدا يعني، انت عايز تبقى الناس كلها ماشيه مبسوطه ازاي يعني؟ والمذيع بيقول لي كده والمذيعة كده. قلت لهم لا، تخيلوا انا هقول لكم نفس المثال. لو احنا رايحين نشتري تيشرت او الاخت رايحه تشتري عبايه، ولقيت ان في عباية تمنها رخيص والكواليتي بتاعتها والخامة بتاعتها عالية جدا، والتانية الكواليتي بتاعتها رديئة وتمنها عالي قوي، هنشتري انهي فيهم يا اخوانا؟ بالعقل وبالمنطق، بالعقل هنشتري انهي؟ اكيد هنشتري اللي الكواليتي بتاعتها عالية جدا وتمنها قليل، صح؟ ولا هنشتري اللي الكواليتي بتاعتها قليله وثمنها كبير؟ هنشتري ايه؟ اللي الكواليتي بتاعتها عاليه قوي وثمنها قليل. زي الابتسامه بالظبط، لما بتبتسم بتحرك 12 عضله فقط، وكل جسمك بيبقى مرتاح، ووشك بيبقى مرتاح، وكل حياتك بتبقى سعيده. ولما بتقشر بتحرك 72 عضله، يبقى الابتسامه ارخص بكتير قوي. زائد اولا ان الابتسامة عبادة، لما بتبتسم بتعبد ربنا. تخيلوا ان الابتسامة عبادة، تخيلوا ان الابتسامة عبادة، تخيلوا. ايه ده والله العظيم، انت اول مرة تقول لي يا انت مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال التبسم في وجه اخيك المسلم صدق؟ مش التبسم صدقة يا اخوانا ولا ايه؟ ها صدقة ولا مش صدقة؟ صدقة. انت ماشي بتعبد ربنا، بتتصدق يا اخوان، انت ماشي بتتصدق اهو، انت ماشي بتتصدق، بتتصدق على عباد الله. تخيل، تخيل الجمال والحلاوة. شوفوا الدين العظيم، سبحان الملك، سبحانك يا ربي. تبسمك وجه اخيك المسلم صدقة، وبتبتسم وتريح لك عضلات وشك، وتخلي كمان اللي ابتسامة ده سحر بيحبه الناس جدا مبتسمة، وتبتسم في الشارع. زائد، زائد انها تديك طلاقة، زائد ان انت بتعبد ربنا. انا عايزك يا سيدي امشي اعبد ربنا بالابتسامة. حاجة اكتر من كده؟ حاجة اكتر من كده؟ عشان احنا الديفولت بتاعنا يبقى الابتسامة. هيقولوا واحد يقول ايه يا عم انت هتجننا معاك، هيقولوا علينا مجانين. ما هو يا ما تقال عليك مجنون، يا ما تقال عليك مجنون. خليك مجنون في حاجة صح بقى. ساعة ما صليت قالوا عليك ان انت ضربت، وساعة ما ارتحيت قالوا عليك ان انت ارهابي. يا عم خليهم يقولوا عليك حاجه بقى وانت صحيح بتعملها يا عم. مجنون مجنون بس نخش الجنه، مجنون مجنون بس ابقى سعيد، مجنون مجنون. النبي اتقال عليك اكتر من كده؟ انت احسن من النبي. ما تقعد، ما هو وبرده الناس ما يبقاش فيها غلو وتمشي بتضحك في الشارع. ابتسم ابتسامه بسيطه ورقيقه ومن قلبك. واذا اردت ان تبتسم فابتسم من قلبك، لانها حسبت عليك ابتسامه، كده كده اتحسبت. فبلاش الابتسامه الصفراء، خليها ابتسامه من القلب. لما تيجي تبتسم ابتسم من قلبك لانها اتحسبت خلاص، خليها تكتب ابتسامه بجد وتكتب صدقه بجد، بلاش شح النفس كمان في الابتسامات. يبقى انا يبقى الطبيعي هو الابتسامه. اتفقنا؟ لما تيجي تبتسم افتكر ان انت بتعبد ربنا. عايزين نبتسموا من قلبكم؟ ابتسم وحس ان انت بتسعد واحد. تخيلوا يا جماعه ان انتوا ممكن بالابتسامه والله لو متنا باذن الله ندخل الجنه. تخيلوا بالله عليكم تتخيلوا دي؟ تقولي ازاي؟ اقول لك يا اخي ايه من احب الاعمال الى الله؟ ايه من احب الاعمال الى الله؟ ايه مش ادخال سرور على مسلم؟ طبعا انا داخل ملعب قوي قوي قوي قوي والناس قاعده ما شاء الله الاحاديث يعني سرور تدخلوا على مسلم صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ صح. انا بابتسامتي هدخل سرور على مسلم. شوفوا يا جماعه ادخلوا على اي حد وابتسموا، حل من الاثنين هيعملوا، يا يندهش يا يبتسم. انتوا عارفين ان الابتسامه لا واعي؟ اقعدوا كده في وسط قاعده وخلي حد يضحك، هتلاقي كل الناس بتضحك مش عارف تضحك على ايه. هتلاقي كل الناس بتضحك مش عارف تضحك على ايه، لان الابتسامه الابتسامه لا واعيه، شيء لا ارادي، لما تبتسم كل الناس اللي حواليك بتبتسم. عشان حد يقول لي انت جاي تكلمنا عن الامل والتفاؤل والنجاح، ايه يا عم؟ هننجح. باذن الله ننجح لان ربنا كريم، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. ظن في ربنا انت تنجح هتنجح، وهتشوف ايام خير وهتتعب وتجتهد وتوصل. ظن في ربنا انت تشوف ايام سوداء، انت اللي هتشوف الايام السوداء، ظنك اللي بيوديك. يا جماعه لو سمحتوا يعني خلينا في الدرس من فضلكم، يعني بلاش الكتابات، الناس تكتب في الورق مش تكتب على اكتب في الورق، علشان الكلام ده انت اكتبه وركز فيه. جميل، احنا بنتكلم الدرس ده لكل الناس، لكل الناس. سيبوا الناس تدخل، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسعد الناس ويبسطها واحنا نكون دخلنا صورة على مسلم. جميل، اكتبوا، ابتدوا اكتبوا وركزوا. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اول حاجة الاخوة مش نتخلص منهم، مش قادر ومش عارف ومش عايز، مش قادر حاول، مش عارف تعلم، مش عايز جرب. جميل، اتفقنا. اول حاجة احنا قلنا ان انا اعمل ايه، ان انا ابقى ماشي عندي حماس ان انا اشتغل، ابتسم، جرب وحاول وتعلم، جرب حاول اتعلم. ثلاثة ايجابيين قلنا الكلمات دي يا جماعة. الاول هنتخلص من الكلمات والافكار والافعال، غير افكارك وافعالك. جميل، وانت بتكتب دلوقتي قلنا اكتب كلمات يجب عليك ان تبتعد عنها، وكلمات يجب عليك ان ايه ان تأخذ بها وتتكلم بها، او كلمات يجب ان تستثمرها او تقولها. جميل كل ده. خلي اي اسئله، اي تعليق، اي مناقشه بعد ما اخلص، اسيب ربع ساعه اللي عايز يناقشني، اللي عايز يعمل كل حاجه، كل حاجات اكتبوها. الكلمات اللي يجب ان نطرقها مش عارف، مش عايز، مش قادر، مستحيل، مش ممكن، دي اول ده الصفحه بتاع الكلمات اللي لازم تسيبها. مش عارف، مش قادر، مش عايز، مستحيل، مش ممكن، مشكلة، كلمة مشكلة. وهقول لكم على فكرة كل ده ليها بديل. كلمة مشكلة، كلمة لأ هتقولي ابعد عنها على طول، كل حاجة هشرحها واحدة واحدة. لأ، كلمة لأ، كثرة كلمة لأ. الأخت أقصى في ناس بتبعت لي كتير جدا من الياهو مش عارفين يدخلوا، قاعدين يبعتوا لي يقولوا احنا عايزين نحضر مش عارفين يدخلوا. شكرا الاخ الايجابي الجميل ده، ربنا يبارك فيك يا اخي والله ممتاز كويس. فانا مش عارف. جميل، طيب ان شاء الله بقى ربنا يهديهم وان شاء الله يعرفوا يدخلوا. المهم دلوقتي مش عارف، مش قادر، مش عايز، مش ممكن، مستحيل، مشكلة، كلمة لا، كل دي كلمات سلبية يجب الابتعاد عنها. جميل؟ جميل. كلمات يجب علينا، خلي بالكم يا جماعة، طب انا هعمل ايه بالكلمات دي؟ الكلمات دي ابعد عنها، لان الكلمات دي اي كلمة يا جماعة. تعالوا كده واحدة واحدة، شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل يا رسول الله، فيما معنى الحديث؟ في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الاسلام كلمة لا اسأل بعدها احد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او كنص كما قال نص الحديث. قال له ايه؟ قال له قل، قال له ايه؟ قل امنت بالله ثم ايه؟ ثم استقم. قل الاول، قول الاول قل امنت بالله ثم استقم. قول الاول، قول كلام ايجابي الاول، ثم افعل. الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى انزل الكلام. الواحد يقول لك احنا بنعوق كلام الكتاب والقران، كلام الله عز وجل في القران الكريم علشان ناخده نعمل بيه. قل امنت بالله ثم استقم. قول الاول، قول ان انت شخص ناجح، قول قرر كلمه نجاح، قرر انك انا ناجح، قرر ان انا ان شاء الله متميز، قرر ان انت مسلم وربنا سبحانه وتعالى من عليك. بلاش الكلام السلبي، بلاش الاحباطات، بلاش السوداويه. ليه بقى؟ علشان انا اقدر انجح في حياتي. تقولي طيب ما انا دلوقتي، طيب ما انا ما اقدرش اقول لنفسي كلام كتير برضو عشان احباط العمل. دي حاجه، ده شيء وده شيء. انت قدراتك بتاع ربنا سبحانه وتعالى واديها لك. انت لما تقول انا كويس الحمد لله، واحد يقول لك انا ربنا بيحبني، يقول له لا ما تقولش كده، وانت عرفت ان ايه ربنا بيحبك؟ يا اخي ربنا بيحبه، ربنا مش هداني الاسلام يبقى بيكرهه؟ ابدا، يبقى بيحبه. وهدانه بيصلي، وهدانه بيعرف اخوه كويسين، يبقى بيحبك ولا لا؟ اه بيحبني، بس انا تقول كده انا ربنا بيحبني وانا هجتهد علشان يحبني اكتر. حتى الكلام يا اخواننا كلام ايجابي، لما تيجي تقولوا للناس كلام، قولوا كلام ايجابي للناس عشان تحبكم. يبقى نبتعد عن كل الصفحة اللي احنا قلناها دي، نبتعد عنها، والكلمات اللي احنا نقولها ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث، مش بنقمة. احنا ما بنحدثش بعض الا في المصايب. الحق مش عارف مين عمل ايه، الحق. حتى الجريدة اللي عندنا اسمها جريدة ايه؟ اخبار الحوادث. انا نفسي اشوف جريدة اسمها اخبار السعداء. يعني انا كنت عامل بحث في الموضوع ده. يا اخوانا ايه ده؟ قولوا كلام طيب. سيدنا عمر يقول احي الحق بذكره وامت الباطل بتركه. اترك الباطل، اترك عشان ما يجريش ويكبر وينتشر. انشر الحق، انشر ان في حد عمل حاجه كويسه، انشر ان حد طلع من الاوائل، لكن نشر حد طلع عمل له مصيبه، حد اتسرق، حد اتعمل، انشر الخير. تكلم بالايجابيه. طيب ايه الكلمات بقى اللي انا اخدها؟ جميل، زي ما اتفقنا. اي تعليق يا جماعه او اي سؤال بعد ما خلص ان شاء الله عشان كلنا نستفيد منه. جميل يا شباب، جميل. دلوقتي احنا في كلمات عايزين نخلص منها. المخ ما يعرفش يعمل حاجه الا لما يحصل لها بديل. في حاجه اسمها قانون الاستبدال، لازم تغشيل، لو هتشيل حاجه تحط حاجه مكانها. التخليه قبل التحليه، شيل ده كله عشان اعرف ابني بقى، عشان اعرف اطلع الادوار العليا، عشان اعرف ابقى شخص متميز ومحترف والناس كلها، وانا ابقى قدوه صحيحه وجميله. جميل جميل. دلوقتي ايه الحاجات بقى اللي احطها مكانها؟ كلمه انا قادر، كله باذن الله طبعا سبحانه وتعالى. انا قادر، انا استطيع، وحط كلمه انا، مش حط كلمه انا، انا قادر، انا استطيع. جميل. انا احاول. لما حد يقول لك احنا هنروح مشوار، قول له ما تقولش لا لا لا لا لا, لا مش هنروح، هنحاول ان شاء الله نروح. أنا قادر بإذن الله تحقيقا. أنا أريد، أنا قادر، أنا أريد، أحاول أتعلم. بدل كلمة مشكلة حط كلمة تحدي، لأن كلمة مشكلة أصلا هي إيه؟ الناس بتخاف منها قوي في المجتمعات العربية، يقول لك احنا عندنا مشكلة، فالناس بتحس انها ضخمة ومش عارفة تتحل. جميل؟ ايه كمان؟ جميل يا شباب؟ بدل كلمة مشكلة حط كلمة تحدي، يقول لك انا عندي، قول لي انا عندي تحدي دلوقتي. كويس جدا كده، ممتاز. دلوقتي يا شباب ايه كمان نحطه، ايه كمان نضيفه؟ كلمة ممكن. ممكن طبعا، ممكن في حاجة مستحيلة؟ ابدا، مفيش مستحيل، مفيش مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى ادك كل القدرات تنجح بيها. في مستحيلات قدرية، مستحيل دلوقتي ما احنا نعرف نشوف ربنا، لكن نقدر نشوفه في مخلوقاته. سيدنا علي عندما سئل هل رأيت ربي، هل رأيت ربك، قال كيف أعبد ما لم أرى. فالناس استغربت، قال له أنت شفت ربنا؟ قال نعم، رأيت الله سبحانه وتعالى في مخلوق. ألا ترى النجوم، ألا ترى الشجر، ألا ترى كل شيء؟ عرف ربنا سبحانه وتعالى به، زاد أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكن كل شيء ممكن. مستحيل من 10 سنين دلوقتي ان احنا كان يبقى فيه موبايل بكاميرتين وفيديو، مستحيل ان احنا نعرف نتكلم كل واحد فينا في مكان وقاعدين نتكلم. الكلام ده كان مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل. وده اللي اتقال لما حد حب يعمل مكان كبير ومطعم، قال له بقول لك ايه، قال له نعم، قال له انا عايز اعمل مطعم، المطعم ده كان يكلف 150,000 دولار، قال له انت معاك منهم فلوس؟ قال له لا، قال له امبوسيبل، مستحيل، امبوسيبل، مستحيل يتعمل. فراح مطلع له القاموس، قال له من فضلك طلع لي كلمه مستحيل من القاموس ده. فراح بيقلب بيقلب بيقلب بيقلب، فضل يقلب في القاموس، يقلب في القاموس، يقلب في القاموس، يقلب في القاموس، ما لقاش كلمه مستحيل. قال له الله، انا مش لاقي كلمه مستحيل. قال راح مطلع له ورقه من الدرج وقال له على فكره انا شلت كلمه مستحيل من 20 سنه، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. ممكن. هل حد يقنعني تعالوا انا وانت كده، حد يبقى معاه فلوس واقول له تعالى نعمل انا وانت مشروع سوبر ماركت في الصحراء؟ يقول لي انت اهبل ومجنون، مستحيل. اقول له ليه؟ يقول لي لان اول حاجه في الصحراء علشان اعمل مشروع هناك لازم اصلا، علشان السوبر ماركت ده احتياجات ناس، وهناك مفيش ناس، يبقى مفيش احتياجات. صح يا جماعه ولا مش صح؟ صح ولا لا؟ حد يرد عليا، صح ولا مش صح؟ ما احنا نروح ازاي نفتح سوبر ماركت في الصحراء ازاي ومفيش ناس؟ صح. أما الكارفور فين يا شباب؟ كارفور فين؟ في الصحراء. مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها ايه؟ مستحيل. في الصحراء وبيكسب مكاسب جبارة، في حاجة اسمها إبداع. هو جاب ناس لحد عنده ليه بقى؟ مفيش حاجة اسمها ظروف تانية، ظروفه تانية هو عملها، هو صنع الظروف دي بإذن الله سبحانه وتعالى، هو عملها، هو جاب الناس هناك وعرف يوصل للناس. ازاي تعرف تتميز، تعرف تنجح، تعرف هو بدايتها كانت ايه؟ كانت ممكن مش مستحيل. فين دلوقتي، فين الاف ام اللي عليها حوالي 3 ثواني ب 3000 جنيه؟ منين؟ وهي راديو في ظل عملاقة القنوات الفضائية. فين، فين الصرح ده اللي احنا عليه دلوقتي؟ الانترنت كان ايه؟ كانت فكرة. الياهو كان ايه؟ كان فكرة. جوجل، جوجل دلوقتي اكبر بحث في العالم، ساعة ما راح لياهو سنة 97 وقال له احنا عايزين نعمل جوجل، قال له انت مجنون ولا هيتعمل. جرهام بيرلي اللي عمل التليفون كان كله قال له مستحيل. جميل. يبقى انا في كلمات هقولها، طب عشان اغير نفسي اعمل ايه؟ عشان ابني نفسي كمان لازم الاحظ الكلمات اللي انا بقولها. لاحظ كلماتك، لاحظ كلماتك، لاحظ كلماتك. اول حاجة في التغيير هي الملاحظة. لازم الاحظ انا بقول ايه، لازم الاحظ كلماتي، الاحظ اعمالي، الاحظ اقوالي، الاحظ افكاري. خلي بالك من فكرك، انت بتفكر في ايه؟ راقب افكارك، اكتبوا دي، راقب افكارك لانها ستصبح كلمات. راقب كلماتك لانها ستصبح افعال. قبل الافعال الكلمات هتصبح ايه؟ اعتقاد. لما تكرر الكلمة اكتر من مرة هتصبح اعتقاد. لا انا ما قلتش حاسب نفسك يا جماعة، لو سمحتوا اللي بيقول يعني اللي هيكلم كلم كلم حاسب نفسك، دي موضوع تاني قوي لسه ما خلص مروحنا لهش خالص خالص خالص. الله يكرمكم الله يكرمكم، الموضوع كبير واحدة واحدة بس. فاللي هينقل او بيكتب يكتب اللي انا بقوله. راقب كلماتك لانها ستصبح افعال، عفوا راقب افكارك لانها ستصبح كلمات. راقب كلماتك لانها ستصبح ايه؟ اعتقادات. هتبقى اعتقاد، كل ما تكرر كلمة اكتر من مرة اكتر من مرة هتبقى اعتقاد جواك. مش اعتقاد ديني، مش اعتقاد ديني، ده اعتقاد تاني، اعتقاد عملي انت هتعمل حاجة بيها. جميل. راقب اقوالك لانها ستصبح ايه؟ افعال. بعد اللقاء الاعتقاد هيبقى ايه؟ هتبقى فعل، هتحط في الفعل. وممكن الفعل يولد الاعتقاد، يعني مش غلط، ممكن الفعل يولد الاعتقاد وممكن الاعتقاد يولد الفعل، ودي هبقى اقولها لكم. يعني انت مثلا ما عندكش اعتقاد نهائي ان انت تتحرك ان تطلع بره الاوضه بتاعتك، ما عندكش الاعتقاد ده، لما اتحركت وفتحت الاوضه وخرجت بقى اعتقادك موجود، يبقى فعلك ولد لك الاعتقاد. او انا يبقى عندي اعتقاد من جوايا ان انا هقدر باذن الله ان انا افتح، طبعا كله باذن الله، ان انا افتح الباب، ان انا افتح الباب. اعتقادي ده خلاني عملت ايه؟ عملت الفعل. فالفعل قبل الاعتقاد، الاعتقاد بيولي الفعل اللي تنصح. يبقى راقب افكارك لانها ستصبح كلمات، راقب كلماتك لانها ستصبح افعال، راقب افعالك لانها ستصبح ايه؟ عادات. راقب عاداتك لانها من الممكن ان تحدد مصيرك. عاداتك ممكن تحدد مصيرك، وهي بتحدد مصيرك، خلي بالكم من دي باذن الله تعالى. طبعا يبقى خلي بالكم من أهمية أول تدريب خدناه النهاردة، وانت تراقب الكلمات اللي بتاخدها وما تزهقش وما تملش. وانت بتقول الكلمات ده هتلاقي مخك العقل الباطن يقولك ايه؟ أبقى قابلني، لا انت نافع ولا هتنفع ولا هتم ولا تصلح، واللي بيقولك ده مجنون قول له انا عارف شكرا، انا سيبني اعمل اللي انا عايزه. عقب عقلك، عقب النفس الأمارة بالسوء دي. على فكرة يا جماعة، في ناس بتقول ان العقل الباطن هو النفس، العقل الباطن على مستوى علم نفسه هو النفس على مستوى الشرع. فكل الحاجات الخطأ اللي بتعملها هي نفس أمارة بالسوء، هي هي هي حاجات سلبية في العقل الباطن، أو في لغة الـ NLP بنقول العقل اللاواعي، الذي لا يعي ما يفعل، هو بيعمل عشان من كتر التكرار بقى بيعمل. اتفقنا؟ يبقى أول حاجة خدناها التخلص من الإخوة. مش جميل؟ كويس. ما فيش شيء اسمه اللاواعي، يعني لا يعي، يعني ده انت دلوقتي لما تفتح التلاجة ما اكتر من مرة بتبقى الكلمة هي معتادة، بس لا واعي ان انت بتفتح التلاجة، خلاص ما بقتش محتاج، ما بقتش محتاج، مش محتاجين بقى حد يقولك لا فيه ولا ما فيش. بعد ما نخلص نتكلم زي ما احنا عايزين. جميل، ممتاز. هو عنده وجهة نظر رائعة جدا، وانت عندك وجهة نظر اروع، ودلوقتي الاهم ان احنا نركز في اللي احنا بنقول. ممتاز جدا، كويس. احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا ركزوا يا اخوانا الله يكرمكم، اتفقنا ان احنا اول حاجة نخلص من الاخوة، مش عارف ومش عايز ومش قادر. بعدين في كلمات لازم اعملها وكلمات ما اعملهاش. جميل كده، جميل كده. بعد كده علشان ابتدي اغير نفسي وابتدي ابني نفسي، لازم قبل ما ابنيها اعمل ايه؟ قبل ما ابني نفسي ابتدي اغيرها. طيب علشان اغير نفسي اتفقنا ان انا ابتدي اغير الكلمات والافكار. جميل، جميل. كويس قوي. كتبنا يا جماعة في حد ما كتبش اللي احنا قلناه؟ ممتاز. جميل. اول حاجة دلوقتي كل واحد يكتب قدامه يمسك ورقة وقلم ويكتب. اول محاضرة ممكن كل واحد يمسك ورقة وقلم ويكتب. كتبت كلكم لماذا قررتم الحضور اليوم؟ لماذا قررتم الحضور اليوم؟ صح كده؟ جميل. لماذا قررتم الحضور اليوم؟ ممتاز. دلوقتي هتكتب السؤال وهجاوب عليه. كل ده يا جماعه ما حدش يكتب لي هنا على العام. انت بتكتب في ورقه عندك وبتحتفظ بيها. الورقه دي ممكن تكون من اهم الورق في حياتك. ممتاز. اكتب لماذا قررت الحضور يوم اللي احنا كتبناه في الاول. ما الذي تنوي فعله بالمعلومات التي ستحصل عليها؟ ما هي؟ الاخ بلال بيدبسني. اترك رسالتك. اسك ليدر لاستشارة الاخ. الله اكبر علي. الله اكبر. تدبيس ده. بس سامحوني اذا معرفتش ارد عشان بس الوقت. بس ان شاء الله نقدر نرد. تاني السؤال فضلا. حاضر. ما الذي تنوي فعله بالمعلومات التي ستحصل عليها؟ هتنوي ان شاء الله فعله ايه بالمعلومات الجديدة اللي تحصل عليها؟ تالت حاجة متى. تالت سؤال تسأله نفسك وتجاوب عليه. متى افعل ما تعلمته؟ انت قلت ان انا هنوي ان شاء الله فعله. ما الذي تنوي فعله بالمعلومات التي ستحصل عليها؟ انت هتعمله امتى؟ واحد يقول لي بكرة، بعده، دلوقتي. جميل. الان اكتب الان ان شاء الله. جميل. طيب ايه السبع خطوات؟ يبقى في سبع خطوات. ازاي انا اقدر انجح في حياتي؟ ازاي ابقى سعيد؟ ازاي اغير حياتي؟ في سبع خطوات ان شاء الله باذن الرحمن. في سبع خطوات على المستوى الداخلي وسبع خطوات على الخارجي. ان شاء الله السلسله هتاخد ال 14 خطوه دول. السبعه على المستوى الداخلي قبل ما تعمل اي حاجه بره لازم جوه تكون مصارح مع نفسك وشغال عليهم قوي. وقبل السبع خطوات اتفقنا ان احنا نغير كل الكلمات اللي احنا بنقولها والافكار. احنا الافكار السلبيه فهنغيرها ان شاء الله، هنلاحظها، وبعد ما نلاحظها هندرك ده، وبعد ما ندرك نبتدي نغيره ان شاء الله. جميل. اول حاجه يا جماعه علشان اتغير وابني نفسي لازم يكون عندي رغبه مشتعله. لازم يكون عندي رغبه. وعشان عندي رغبه مشتعله اول خطوه ان يبقى عندي الرغبه المشتعله. الرغبه المشتعله تيجي منين؟ لما احد الشباب راح لحكيم وقال له انا عايزك تعلمني النجاح، عايز انجح. قال له لازم يكون عندك دوافع. قال له ممتاز، انا عايز يبقى عندي دوافع. قال له عشان يبقى عندك دوافع وتنجح لازم يكون عندك رغبة مشتعلة للنجاح. قال له طيب انا عايز ابقى عندي رغبة مشتعلة للنجاح. قال له انت متأكد؟ قال له اه. قال له يعني بجد عايز تغير حياتك وتغير نفسك وتبني نفسك؟ قال له ايوه. قال له ممتاز. راح داخل جوه جايب جردل كبير كده، او بالظبط عامل برميل مية، وراح حطه قدام الشاب. قال له انت عايز يبقى عندك رغبه مشتعله صح؟ قال له اه. قال له طيب بص كده في البرميل ده. راح الشاب مقرب من البرميل، مقرب، وراح باصص قدام ايه؟ على البرميل. اول ما ابتدى يقرب من البرميل وبص عليه، الحكيم راح حاطط ضغط بايده الاثنين بكل قوه على دماغه. راح منزلها له فين؟ راح منزلها له في الميه وفضل يضغط. الشاب بيرفع دماغه مش عايز ترفع. بيرفع مش عايز ترفع، ابتدى يهز دماغه يمين وشمال كده بعد حوالي 3 او 4 ثواني، لان ابتدى خلاص نفسه يتكتم، نفسه خلاص هيموت. ابتدى يرفع يرفع يرفع لحد ما بكل قوه راح رفع ايد الحكيم بقوه، وضايق قوي بعد ما خلص. قال له ايه؟ قال له ايه اللي ايه؟ قال له حسيت بايه؟ بكل هدوء والحكيم بيبتسم ابتسامه غريبه جدا. قال له كنت هموت. قال له بعدين عملت ايه؟ قال له اول حاجه عملتها دي الرغبه المشتعله. قال له يعني ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ قال له انت كنت هتموت، اول ما حسيت ان انت هتموت، ايه اللي حصل؟ قال له حاولت اخلص نفسي. قال له بعدين عملت ايه؟ قال له حسيت ان انا هموت. قال له بعدين؟ قال له حسيت ان انا عندي قوه رهيبه من جوه، رغبه في الحياه، عايز اشيل ايدك ولو انت حاطط عليا صاروخ فوق دماغي. قال له بعدين؟ قال له لقيت نفسي بكل قوه بستعد قوتي من جوه وابتديت اتحرك، لقيت نفسي خرجت من الميه. قال له دي اول حاجه في النجاح، الرغبه المشتعله. الرغبه المشتعله انك تبقى جعان نجاح، هتموت لو ما نجحتش. طب لما زي ما راح واحد كاتب من الكتاب، راح لواحد كاتب كبير جدا وقال له دلوقتي انا عايز اعرف اكتب واعرف اتحرك واعرف اشتغل ازاي، قال له لازم يكون عندك رغبه. قال له يعني ايه الرغبه دي؟ يعني ايه يبقى عندي رغبه مشتعله؟ قال له يعني وانت نايم تحلم بالكتابه، وانت قبل ما وانت بتاكل تحلم بالكتابه، تفكر في الكتابه، وانت صاحي من النوم تفكر في الكتابه، وانت ماشي في الشارع تفكر في الكتابه، وانت بتتكلم مع حد تفكر في الكتابه. هو ده الرغبه المشتعله. وانت كل ما انت نايم صاحي قاعد بتتكلم عن النجاح، بتتكلم عن التفوق، بتتكلم عن التميز، قاعد بتفكر في التميز والنجاح، نايم بتفكر في التميز والنجاح، صاحي بتفكر في التميز والنجاح، قاعد مع اولادك، قاعد مع اخواتك بتفكري في التميز والنجاح، قاعد قدام اي حاجه بتتفرج عليها بتتفرج بس بتفكر في التميز والنجاح. يبقى اول حاجه داخليه علشان انجح الرغبه، الرغبه اللي بتيجي انا عايز انا نفسي، اول حاجه الرغبه المشتعله. الرغبه المشتعله اول طريق ان انت تبتدي من جوه تغير نفسك، تبقى عايز تستثمر نفسك من جوه. الرغبه المشتعله اول خطوه. طب الرغبه محتاجه ايه يا جماعه بعد الرغبه المشتعله؟ محتاجه اخد قرار قوي وقاطع، قرار لا رجعه فيه، وانا اخد القرار القاطع بتاعي. يبقى قلنا الرغبة المشتعلة هي الوقود الذي يحرك الانسان. بعد كده لازم مع الرغبة يجيلي ايه؟ اخد قرار ناجح جدا. واصعب حاجة على الانسان يا جماعة، اصعب حاجة من اصعب الاشياء على الانسان ان يكون اللا قرار هو قراره الوحيد. اصعب شيء ومن اصعب الاشياء على الانسان ان يكون اللا قرار هو قراره الوحيد. اعلم انك إذا لم تكن صاحب قرار، اعلم أنك من ضمن قرارات الآخرين. بلاش الناس تاخد لك القرار، بلاش خد القرار صح ولا غلط خده. لما راحوا لصاحب سوزوكي سويفت قالوا له أنت بتاخد القرار في قد إيه؟ قال لهم في 10 دقايق. قالوا له مش ممكن 10 دقايق بتاخد قرار لكل ده؟ قال لهم آه. قالوا طب إزاي؟ قال لهم لأن لو ما خدتش القرار دلوقتي في 1000 غيره هياخده. قالوا طب لو طلع غلط؟ قال له أسهل بكتير إن أنا آخد قرار غلط بدل ما أندم طول حياتي إن أنا ما خدتوش. القرار يا جماعة يعني ايه اخد قرار غلط في كل حاجة؟ لا، تبقى حاسبها كويس. طيب اعمل ايه في القرار عشان يبقى عندي قرار قوي؟ انا كده عندي رغبة مشتعلة جامدة جدا جدا جدا. طيب كل اللي عندي قدامي دلوقتي يا جماعة اللي بيسمعوني، عندك رغبة انك تتغير بنسبة كام في المية؟ ابتدوا ردوا عليا، عندك قرار بنسبة تتغير بنسبة كام في المية؟ عندك رغبة من جواك انت تتغير، رغبة مشتعلة، نفسك تنجح بقى، نفسك تبقى بال النجاح، نفسي ابقى متميز، بنسبة كام في المية؟ انت عندك الرغبة دي جواك بنسبة كام في المية؟ ممتاز ممتاز جدا، الله اكبر. ها شباب، رغبة بنسبة كام في المية انت تنجح وتتميز وتبقى قدوة وتبقى تغير؟ ها بعد لسه ما جناش البداية. لا تخطو جسرا لم يأتي بعد ولا تبكي على اللبن المسكوب. لا تخطو جسرا لم يأتي بعد ولا تبكي على اللبن المسكوب. نفسك تغير حياتك كلها، ممتاز، رغبة كبيرة، لكن كيف أبدأ؟ هنعرف ازاي نبدأ ونتحرك بقوة كمان ان شاء الله. ها يا ريت لو انت عايزة توصل، ممتاز، يبقى عندي رغبة مشعلة بنسبة 100%، رائع جدا. والقرار، عندي قرار قاطع أنا هقابل تحديات، جميل، كل حاجة إن شاء الله بإذن الرحمن. أي إنسان ناجح لازم يقابل معوقات، حتى اللي بيفشل بيقابل معوقات. أي إنسان ناجح إذا ما قابلش معوقات يبقى مش ماشي صح، لازم ننجح. حتى هو ده القرار، قرار قاطع، هقابل تحديات هعالجها. أنت مش إنجازاتك، أنت أقوى من إنجازاتك. أنت لا تخنك ولا رفعك ولا طولك ولا عرضك، أنت أكرم إنسان ربنا خلقه. ولقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تاخد قرار قاطع حتمي بقوة ان انا مش هرجع، لان انا كل واحد يكتب الحاجات الغلط اللي بيعملها. قرار عشان اتغير، قرار قاطع من جوايا ان انا اتغير، قرار عفوا، قرار قاطع من جوايا ان انا اتغير، قرار قاطع من جوايا ان انا اتغير. مهما قابل معوقات، مهما قابل معوقات، طبيعي طبيعي اقابل تحديات بس انا اقوى. هي مش معوقات، هي معوقات للشخص اللي مش عايز يعمل حاجة، هي تحديات. المعوقات اللي بتقابلنا في حياتنا او التحديات يا شباب اللي بتقابلنا في حياتنا زي بالظبط وانا بسوق ورايح مشوار طويل وبلاقي مطب. هل معنى المطبات دي ان انا هي بتعطلني؟ لا، المطبات دي بتخليني اخد ريست وهدوء علشان اقدر اوصل للي انا عايزه. صح صح، جميل. يبقى انا التحديات دي هي اللي بتوصلني للطريق، لان لو فضلت اجري بالعربيه اجري لمده 160 كيلو ولا 170 كيلو ولا 200 كيلو الموتور ممكن يسخن، ممكن العربيه تتحرق وتتقلب كمان. يبقى المعوقات والتحديات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخليها في وسط طريقي اللي بيعمله بتخليني اوصل اسرع، وبتخليني اكون شخص قوي، وبتعلمني القوه. طيب دلوقتي تتخيلوا يا جماعه واحد راكب عربيه وماشي وبيجري بيجري بيجري بيجري وفجاه لقى مطب، راح نازل من العربيه، مسك المطب. ايه اللي حصل؟ اول ما شاف المطب راح نازل يشتم في المطب ويشتم في اللي عمل المطب والبلد اللي حط المطب فيها، وراح قال انت مجنون، انت ايه المطب الغبي ده؟ طب بالله عليكم لو واحد معدي بجنبه بعربيه هيقول عليه ايه؟ هيقول عليه ايه؟ واحد معدي جنب عربيه ضارب، ده ضارب ده ولا ايه؟ مجنون؟ واحد قاعد، هو ده اللي بيحصل، هو ده الجنون، ان انا يبقى عندي حاجه عايز اعملها وعندي شيء عايز اوصل له، وساعه ما يجي لي بس مطب صغير قد كده ولا عائق اقف واقعد اعيط، ازاي يجي لي ده؟ وازاي اعمل كده؟ وازاي اوصل لكده؟ ازاي؟ مش ممكن. لازم ده بيديني الهدوء، بيديني الهدوء وبيديني السكينة ان انا اعرف اوصل تاني. جميل. فدي اخطر نقطة خلي بالكم منها. الناس بتقولي بيقابلني معوقات، لازم يقابلني معوقات. خلي يا جماعة اي تعليق الله يكرمكم بعد ما يخلص ان شاء الله، عشان كل الناس، بس عشان انا عايز اوصل لحاجة معينة. انا عارف ان انا بتكلم في المخ، المخ ده بيفتح ملفات، الملفات دي ساعات كتير بيبقى ردها عندي. جميل. فالله يكرمكم، خلينا نخلص الكليه نسال ونتناقش واديكم كمان كل حاجه ان شاء الله هنعملها. ممتاز. دلوقتي يبقى اول حاجه عرفنا ان احنا نعملها من الاول خلاص، عشان نبتدي ابدا في السبع خطوات على المستوى الداخلي، ان انا اتخلص من الثلاثه مش عارف ومش عايز ومش قادر. الثلاثه المعوقات الحقيقيه، الانسان يا جماعه هو اللي بيصنع المعوقات جواه. المعوقات، ناس يقول لك مستحيل اتغير ومش عارف اتغير، واو. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل الله سبحانه وتعالى الى الدنيا، كان في حد فيها بيعبد ربنا؟ كان في حد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ها، في حد كان بيقول كده؟ ابدا. كان العالم كله ما كانش حد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو فكر بس ولو 1% الافكار اللي احنا بنقولها، ان انا مش هقدر واروح وهعمل ومش هقدر اعمل حاجه، مش هقدر انجح في حياتي، مش هقدر اشوف، مش هنقدر نعمل الرساله، ما كانتش الرساله وصلت لنا لحد دلوقتي. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، فضل ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو المصطفى ومن اولي العزم وكان قوي، ولكم في رسول أسوة حسنة، يبقى لازم نعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. لازم أي حاجة بنعملها صلى الله عليه وسلم، أنتوا بطلتوا تصلوا على النبي ولا إيه؟ يلا صلى الله عليه وصحبه وسلم. لازم نكون إحنا قوة، عندنا قوة وإرادة من جوة إن أنا أغير. وعرفنا في كلمات نبعد عنها وكلمات ناخدها، عرفنا الكلمات اللي نبعد عنها وقلتها، وعرفنا الكلمات اللي ناخدها وإيه؟ وأعمل بيها. وبعدين لازم يكون عندي 7 خطوات على المستوى الداخلي عشان اقدر اوصل. اول حاجه الرغبه المشتعله، الرغبه المشتعله دي اللي تخلي الانسان، اللي خلت حد زي جوجل فضل يدور يدور يدور يدور يدور على اي حد يساعده، ولما راح لياهو وياهو رفضه طلع وقرر قرار حاسمي وعنده رغبه قويه وقرار حاسم ان هو هيتغير وان هو يعمل جوجل، يعني يعمل جوجل. وبعد ما جوجل نجحت اتعرض عليها تبيع، ما رضتش تبيع، وياهو عرضت عليها انها تعمل حاجه ليه بقى؟ طب ليه هو رفضت ساعتها؟ ممكن يكون في انسان لما تروح له يكون عنده مصلحه شخصيه من نور الموضوع ده فما خلاش تعمله. ياهو رفضت لان جوجل شبكه بحث اصلا، جوجل بحث وياهو اعلانات، فقالت لك طيب احنا دلوقتي لو خدنا جوجل عملناها هتبقى اسرع الاعلانات بتاعتنا، صح؟ يبقى الناس مش تعمل عندنا، يبقى الناس مش تيجي تعمل عندنا، لان جوجل بتقول لك احنا هنخليك تبحث بسرعه. طيب دلوقتي الراجل صاحب الاعلان عايزه يتحط شويه وعايز الناس تشوفه، فجاه هيلاقي الاعلان بيخلص بسرعه، يبقى هي كده مش لمصلحتها انها تعمل ايه، تعمل جوجل. ولكن جوه جوجل، جوه ياهو كان في مهندس ساعد الشباب بتاع جوجل وبقى ناجحين. الفيسبوك دلوقتي 24 مليار دولار يا اخوانا، اصغر واحد في العالم حاليا عنده فلوس صاحب الفيسبوك، عنده 50 مليون مستخدم، 50 مليون مستخدم على الفيسبوك. تخيلوا، كانت فكرة احنا المسلمين كان عندنا الخوارزمي فكر، كان عندنا سيدنا سلمان الفارسي فكر ساعة الخندق، كانت مستحيل ان الخندق يتعمل. يبقى بلاش كلمة مستحيل، يبقى مفيش حاجة اسمها مستحيل، ارميها ورا ظهرك. كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. ياما ناس وصلت، ياما ناس وصلت والله يا جماعة، وياما ناس ممكن. ما انا قلت مش ممكن في يوم من الايام الواحد يبقى محاضر ممكن، وناس قالت مستحيل يا عم هنوصل ازاي، بس انت بتهزر، تتكلم في التنمية البشرية، انت عايز الناس تستجننك؟ قلت لهم هنشوف، والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، فضل الله سبحانه وتعالى فضله، وانا معاكم واحنا بنتكلم كتير جدا قالوا مستحيل ما وصلوش وبيفضل يعيط في الاخر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. انتوا هتبقى ده، انا لما ان شاء الله يعني لو جاء وقت وشرحت لكم في القياده، انا جبت اخر بحث عمل في القياده، في القياده على 1.5 مليون من البشر في 6 قارات في القياده، قال لك نموذج القائد المتكامل فيه 5 صفات. لما كلمكم عنه الخمس صفات، ولما عملوا بحث على 225 مدير ناجحين في العالم، كتبوا حوالي 220، كل واحد فيهم 225 كتب صفات، كلهم ال 225 صفة، صفة في الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول حاجة في النموذج المتكامل في 1.5 مليون من البشر في القيادة هو الصدق والأمانة يا أخوانا. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الأمين، مش الكريم، مش الكريم الفاضل، لا، كان اسمه الصادق الأمين. أول حاجة في العالم والبحث موجود على 1.5 مليون من البشر. بس إن شاء الله لما يجي الوقت اللي نتكلم فيه عن القيادة، لما الأول نبقى ناجحين بعد كده هنعرف إزاي نبقى قادة، بس ننجح الأول. اتفقنا يا جماعة؟ يبقى أول حاجة رغبة المشتعلة تديني القرار القاطع، أنا عندي قرار حاسم. طيب عشان أبقى قوي في القرار أعمل إيه؟ أنا عندي رغبة، اتفقنا ان عايزه الرغبه المشتعله دي تخليني ايه؟ تخليني زي ما حصل، عشان يبقى عندي رغبه مشتعله زي ما قلت لكم ساعه ما الشاب راح للحكيم وقال له انا عايز ابقى رغبه مشتعله، وراح كاتم نفسه، قال له عشان تبقى عندك رغبه مشتعله لازم تنجح وتوصل. ولما الرغبه المشتعله دي اللي خلت شخص زي الناس الناجحه زي بيل جيتس يبقى ناجح باذن الله سبحانه وتعالى، طبعا شخص زي كل الناس اللي احنا بنقابلهم، شخص زي الحكيم الياباني كوشيدو لما سأله احد تلاميذه ما هو الشيء الذي ينقصني لكي اكون حكيما، قال له الرغبة المشتعلة. فسأله شاب في العشرينات من عمره، انا مش عارف يعني كيف استطيع ان اكون كاتما ناجحا زي ما قلت لكم، قال له ايه؟ قال له الرغبة المشتعلة. والرغبة المشتعلة دي اللي في سنة 1952 خلت هيلاري أدمون، هيلاري أدمون ده يخوض مغامرة انه يعلى، انه يطلع اكبر جبل في العالم، ان يعمل مغامرة مع اخطر المغامرات في حياته، وهي تسلق جبل ايه؟ افرست. وكان حلمه انه يكون اول رجل يتسلق أعلى جبل في العالم. الجبل يا جماعة اللي بيزيد ارتفاعه عن 29,000 قدم، تخيلوا 29,000 قدم، جبل بيزيد ارتفاعه عن 29,000 قدم. الشاب أدمون هيلاري أدمون كان عايز يطلعه وكان عنده الرغبة في دي، وفي سنة 1952 قام بالمحاولة ولكنه فشل وجرح جروحا خطيرة، قعدته في العناية المركزة لمدة شهر. تخيلوا، ما قالش لا أنا فاشل ومش هينفع ومش هوصل، لا. وعند لما خرج من المستشفى في مؤسسة عملوا له إيه حفلة، ليه؟ لأنه حاول، بس حد يحاول حاجة زي دي عملوا له حفلة. فأول ما خرج من المستشفى الرجال والسيدات الأعمال في بريطانيا عزموه على حفل أقيم خصيصا أن يكرموه، خلاص. فالحفل بقى قابلوا الحاضرين، ايه انتوا عارفين بقى الناس بقى لما تقابلوا، اول ما قابلته قدامه ده اللي حاول، اللي حاول بس. ودي نقطه لازم ناخدها، ان احنا اي شخص يحاول حفزوه عشان يقدر يكمل. لو ابنك حاول حفزه، لو بنتك حاولت حفزها، لو انت حاولت وما نجحتش اول مره حفز نفسك لان انت حاولت، في غيرك ما عرفش يحاول. فدي نقطه خطيره جدا وناجحه جدا. فاول ما دخل هيلاري أدمون، اول ما دخل المكان بقى لقى ناس، ايه، ناس كتيره جدا، ناس كتيرة جدا بتحفزه، كتير قوي قوي قوي قوي قوي. فايه قالوا له وبتسقف له وبتسقف له، فراح مستغرب قوي وراح ايه قالوا له لازم تتكلم بقى عن المنصة وتحكي تجربتك الكبيرة. واخد الميكروفون في يده اليسرى، وقبل ان يتكلم لاحظ حاجة، شيء عجيب جدا، لاحظ ان هم حاطين له صورة جبل إفرست امامه، حاجة عجيبة وحاجة استفزته وخلت الرغبة والقرار اللي كان جواه انه يطلع اتحرك، كل حاجة اتحرك. طرق المنصة وعمل قبضة ايده بقوة بايده اليمين ونظر الى صورة الجبل وقال كلمة مشهورة جدا، راح باصص للجبل وقال له جبل إفرست لقد هزمت المرة الاولى لكنني سوف انتصر عليك قريبا لانك وصلت الى اقصى درجة النمو، اما انا فانمو في كل يوم لحظه. خدتوا بالكم من الكلمه الخطيره دي؟ هعيدها لكم تاني عشان تكتبوها. بص كده، ساب المنصه وبص ومسك ايده اليمين بقبضه ايده وراح مشاور على الجبل، قال له جبل إفرست لقد هزمت المره الاولى، انا اتهزمت المره الاولى لكنني سوف انتصر وهنتصر عليك. عارف ليه؟ وكانه بيكلم الجبل كانه شخص، فقال له هنتصر عليك قريبا لانك وصلت الى اقصى درجه النمو، انت مش هتكبر اكتر من كده. أما أنا فأنمو في كل يوم لحظة. خلي بالكم يا شباب، اللي احنا عملناه امبارح مع جبنا النهاردة مش هيودينا لبكرة، لما نعمل شيء النهاردة يودينا لبكرة. وفي مايو بالفعل بعدها سنة، في مايو سنة 1953 تسلق هيلاري أعلى جبل في العالم. كان عنده رغبة وعنده قرار قوي جدا. خالد حسان اللي قرر انه يعدي خط المنش، خالد حسان قرر انه يعدي المنش وهو رجله مقطوعه، كل الناس وقفت ضده في الاتحاد قالوا له مش ممكن، ازاي تعدي المنش؟ اولا المنش درجه حرارته ساقعه جدا جدا جدا، مش هتتحملها، ما عندكش قوه دفاعيه، ما عندكش قوه دفاع تحت، انت عندك رجل واحده، هتعدي ازاي؟ قال لهم هوصل، يعني هوصل. وبالفعل قالوا طيب بص، في بحيره كده شبيهه بالمنش، روحها وزيها بالظبط زي المنش كده، ايه بس على صغير، يعني شوف انت هتعمل ايه. بالفعل راح، وبعد ما راح عداها، وبعد ما عداها رجع. قبل المسابقه باسبوع جاله خراج ورا ودانه، وقبل المسابقه باسبوع عمل حادثه في رجله السليمه، عشان الناس تقول لي المعوقات اللي بتقابلني، قابلته معوقات جباره، عمل حادثه في رجله السليمه، وبعد كده ورا ودانه في خراج، اتعالج من الخراج والحس، قالوا له مش ممكن تعدي، مستحيل، ازاي تعدي وانت بالقوه وانت كده، ده انت اتعورت يا عم، اقعد بقى كفايه، زي ما حد يقول لك يا عم كفايه بقى، انت تقعد تقرفنا وتشتغلنا كفايه، لا تنفع ولا تفلح ولا تنجح في حياتك، سيب القناعه وكبر دماغك وروح شوف لك شغلانه، ولا كفايه المشاريع اللي انت بتعملها دي وسافر بره، ولا كفايه الحجاب اللي انت لابسه ده، وسيب بقى من الحركات اللي انت بتعمليها علينا وعامل اللي فيها الشيخ رايح وشيخ جاي، وسيبك ما انت غلطت بقى وخلاص. ايه يعني لما اغلط؟ بالفعل اللي يعني مغلط بس استغفر واتوب وارجع. ودي النقطة المهمة. بالفعل خالد حسان عدى المنش، بعد ما عدى المنش اول ما عدى المصور الراجل اللي كان معاه بيساعده راح حاطط علم مصر على رجليه، ولازم ننتمي شوية، علم مصر على رجليه. وبعد ما عمل، فواحد مصور جاي من بره من خارج جاي يصوره، قال له، فجاي يصوره، اول ما جاي يصوره المساعد بتاعه راح حاطط قطع العلم ورى له رجله مقطعه. قال له امبوسيبل، مستحيل، ازاي تعدي؟ امبوسيبل. قال له ما فيش حاجه اسمها مستحيل. المستحيل اللي الانسان بيبني على نفسه هو كلمه مستحيل. المستحيل انت بتحطه جواك. بطل كلمه مستحيل وتحرك. عندك الرغبه القويه هتديك قرار قوي. طب بعد القرار ايه ثلاث خطوه؟ بعد القرار تحمل مسؤوليه قرارك 100%. ودي اخر حاجه هختم بيها النهارده. ثالث حاجه، تحمل مسؤوليه القرار. قرارك تحمل مسؤوليته. دلوقتي من المسؤول عن عقولكم؟ مين؟ في حد؟ انت مسؤول عن عقلك، صح ولا لا؟ مهما تكون اعذار، من المسؤول عن عقلك؟ انت. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره. لازم تكون عندك، خدت عندك رغبه قويه، عندك قرار، الرغبه دي قرار قوي جدا ان انت تتحرك وان انت تنجح. القرار القوي ده ايه؟ لازم تتحمل مسؤوليه قرارك، لان انت اللي قررت، ما ترميش اللوم على الاخرين. طيب عشان اتحمل مسؤوليه قراري لازم اعمل ايه؟ لازم اتخلص من خمس اشياء، هم اسمهم الخمسه القتله. لكي تتحمل مسؤوليه قرارك يجب ان تتخلص من خمس اشياء، هم خمسه قتله. اول شيء في الخمسه القتله هو اللوم. لا تلوم على احد، لا تلوموني. وايه ولكن ايه؟ ها الاخوه اللي معانا، ها ولوموا ايه؟ مين اللي قال ده الكلام ده؟ احنا اللي قلناه اللي بشر ولا مين اللي قاله؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ها، والكلام ده ذكر فين؟ ذكر فين يا اخوانا الكلام اللي احنا بنقوله؟ ولوموا انفسكم ذكر فين؟ ذكر في القرآن الكريم، كلام الله عز وجل بيحذرك ان ابليس هو اللي بيخليك تلوم. ولما تيجي تلوم ابقى لوم نفسك، لان انت اللي ما وصلتش وما نجحتش. يبقى اول حاجه اتخلص منها عشان اتحمل مسؤوليه قراري 100% واكون شخص متحمل مسؤوليه حياتي، اول حاجه اوصل لها هي القرار. بعد القرار اتحمل مسؤوليه قراري، اول حاجه ابعد عن اللوم، ابتعد عن الخمسه القتله. ولاحظوا قوي يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم، وباكد لكم باذن الله ان انت الكلام ده هيغير حياتك زي ما غير حياه ناس كتير بفضل الله. حضرنا في اكثر من 20,000 واحد و25 ألف شخص بفضل الناس حياتهم اتغيرت كتير، بس عملوا بالكلام ده، عملوا واشتغلوا بيه. انا باكد لكم ان هديكم خطوات واستراتيجيات واشياء هتغير حياتكم باذن الله، وهتبتدي تحرككم باذن الله سبحانه وتعالى، وهتبتدي تشوف النجاح والسعاده بعينك والتميز باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن فقط افعل، حط في الفعل باذن الله سبحانه وتعالى، حط في الفعل وربنا هيساعدك ويقف جنبك. انت معك الله سبحانه وتعالى، أنت معك الله سبحانه وتعالى. لما تيأس ولما تخاف؟ ولكن لا تلوم. يبقى أول حاجة ابتعد عنها هي إيه؟ هي اللوم. تاني حاجة ابتعد عنها عشان أبقى متحمل، بلاش تلوم. تقول لك أصل، أول ما تقول أصل، كلمة أصل دي في كلامك ابعد برضو، حطها دي من ضمن القائمة اللي احنا عملناها فوق. فأول حاجة كلمة أصل، بلاش كلمة أصل، وبلاش كلمة الظروف. مفيش حاجة اسمها ظروف وحاجة اسمها أصل. بل الإنسان على الأعذار، بطل اعذار، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. افضل قول اعذار للصبح، افضل قول اعذار للصبح، افضل قول اعذار زي ما انت عارف. هتتحاسب، هتتحاسب ليه؟ خد مبدا امشي بيه في حياتك كده، انا مسؤول عن عقلي، اذا انا مسؤول عن جميع نتائج افعالي بقى بالمئه. انا مسؤول عن عقلي، اذا انا مسؤول عن جميع نتائج افعالي مئه بالمئه. أنت مسؤول عن عقلك؟ نعم. الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلك؟ نعم. ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى وأنت شخص عاقل؟ نعم. إذا أنت مسؤول عن جميع نتائج أفعالك، مفيش حاجة اسمها اللوم، أصل هم اللي ما صحونيش من اللوم، يا سلام، أصل المنبه اللي ما ضربش. يا إخوانا ده إحنا بقينا باللوم لحد مش عارفين نتحمل مسؤولية حياتنا، حتى كلامنا كله لوم. يقول لك أصل الكمبيوتر هو اللي مش عايز ينزل ويندوز، يا سلام، الكمبيوتر مش عايز ينزل ويندوز؟ أصل الجزمة مش عايز تلبس، أصل الموبايل مش عايز يشتغل، هو اللي مش عايز ولا أنت مش عارف؟ تحمل مسؤولية حياتك، قول أنا مش عارف، أنا غلطان، بلاش أعذار، أنا بقول أنا غلطان، أنا مخطئ. لما تقول أنا غلطان أول طريق النجاح، لما تقول أنا أستغفرك يا ربي وأتوب إليك ربنا يغفر لك ويتوب عليك، لكن تتقبل وتلوم وتقول أصل هم، لا. اللي نجى سيدنا مين؟ سيدنا كعب بن مالك. مين اللي كان من الثلاثة المخلفين؟ في صحابي ما نجي منهم، ليه؟ قال لك أنا غلطان. كل واحد في الاثنين الاولين قالوا اعذار. كعب بن مالك رضي الله عنه قال اعذار، لكن هو قال ايه؟ قال لك انا غلطان رضي الله عنه وارضاه، انا غلطان. فايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه، عفى عنه. سيدنا هلال بن اميه نجا ان شاء الله. ولكن مين؟ انا غلطان يا اخوان، انا غلطان. كله نجا، انا عارف ان كله نجا، انا بقصد مين؟ هو قال لك ايه؟ انا غلطان. انا مخطئ. هو قال انا انا انا مفيش حاجه مفيش عذر حبسي، انا اخطات، فاقول انا غلطان وهصلح. بلاش الكبر ان انا ما بعتذرش، لا اعتذر، بس قول نفسك انا اخطات، ما تلومش، تحمل مسؤوليه حياتك ولا تلوم. جميل جميل الحمد لله كويس تمام. اللوم تاني حاجة ايه؟ المقارنة. لا تقارن نفسك بأحد، لأن دايما المقارنة تبقى أنت اللي طلع خسران فيها. ليه؟ لأنك تقارن في الحاجة اللي أنت ضعيف فيها وغيرك قوي فيها جدا جدا. احنا دايما بنقارن نفسنا في الحاجة اللي احنا ضعفاء فيها وغيرنا قوي فيها قوي. جميل. اول حاجة تبتعد عنها اللوم. تاني حاجة المقارنة. لا تقارن نفسك باحد. قارن، عايز تقارن، قارن نفسك بنفسك. قارن نفسك بنفسك، قول انا كنت فين امبارح وفين النهاردة. قارن نفسك بنفسك، كنت فين امبارح وبقيت فين النهارده. كل يوم لو زدت 5 سنتي فقط في خطتك اللي انت حاططها لنفسك او اللي انت عايز تعمله ممتاز. مش تقارني نفسك بواحد حافظ القران كله وتقول يا راجل ده اصل، وتبتدي تقول عذر، تقول يا اصل، تبتدي تقول ايه اصل، هو حافظ وهو صغير، اصل هو حفظ قوي وانا حفظ ضعيف. لا يا شيخ، قارن نفسك بنفسك، قارن نفسك بنفسك. ماشي ممتاز. ثالث حاجه النقد. لا تنقد. طب اعمل ايه؟ انصح. واذا رقدت تنقد نقد بناء، لا تنقد نقد هدام. انقد مين؟ بلاش تنقد في الناس وتنقد في نفسك. شوف انت نفسك، بص على نفسك، لان انت وانت بتنقد في واحد انت بياخد من وقتك ومن مجهودك، بتقعد تنقد فيه، ادي له حل. مثال، انا لو قلت لكم مثلا يعني نقد بناء، اعمل فجوه لو حبيت تنقد. هل يا جماعه انتوا كلكم راضيين عن نفسك؟ انت راضي عن نفسك؟ ها انا بسألكم. جميل. تعمل ايه عشان تبقى راضي عن نفسك؟ ايه اللي تعمله عشان تبقى راضي عن نفسك؟ ها ايه اللي تعمله؟ الدنيا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الدنيا والآخرة لله. تعمل عشان ترضى على نفسك؟ ها حد قال لي اجتهد؟ اجتهد. حد قال لي كلام كله عام في الآخرة أشعر بتخسير شديد؟ تعمل ايه عشان ترضى عن نفسك؟ ماشي، اخلاص النوايا. كل واحد فينا هيعمل حاجات هو عارفها كويس. سؤال، هل السؤال ده انا زعلتكم فيه؟ انتوا زعلتوا مني لما قلت لكم كده؟ حد حس ان انا منقده؟ ابدا، لان انا خليتك انت اللي ترضى على نفسك، خليتك انت اللي ترضى على نفسك. لكن تخيلوا بقى ان النقد بتاعي ده اتقلب لجملة تانية، يا جماعة انتوا كلكم مقصرين، يا جماعة انتوا كلكم ما بتعملوش حاجة، يا جماعة كلكم ما بتجتهدوش. انهي الطف وانهي احسن وانهي احلى وانهي احسن عن النفس؟ لما تيجي تنقد اعمل فجوة بينك وبين اللي قدامك. انت راضي عن نفسك؟ طب انت يهمك تبقى سعيد؟ هيقول لك اه طبعا يهمني ابقى سعيد. جميل. يبقى اول حاجه ابتعد عنها اللوم، ثاني حاجه المقارنه، ثالث حاجه النقد. لا تنقد احد بل انصح، وانصح بكلمه طيبه. جميل. بلاش المشادات والخناقات والخلاف. لا تختلف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. خلي عندك يسر وابتسامات وجميل وشخص جميل. طب ما في ناس بتنقدني نقد صعب قوي، اعمل ايه؟ امشي بالمبدا اللي انا هقول لك عليه ده، اللي احنا بنتعلمه كلنا. تقبل النقد على اي حال، وتقبل النصيحه على اي حال، واعط النصيحه في احسن حال. قشطة. اقول لكم قشطة قولوا لي عسل. قشطة. جميل. اقول لكم قشطة قولوا لي عسل. اعطي نصيحة. قشطة بيضحك اهو، جيت سيرتك في الموضوع، ربنا يستر بقى. اتفقنا يا شباب؟ خد النصيحة والنقد على اي حال، بلاش يا اخي الله يكرمك اسكت انت، يعني مش هيغضب يعني، خليك في خير ان شاء الله، هو راجل جميل وما اخدك ولا حاجة، بلاش الكلام مني، انا عارف انت برضو مش قصدك، ربنا يبارك فيك. اعطي النصيحة، خذ النصيحة في اي حال وعلى اي حال، واعطي النصيحة في احسن حال. اما انت مش عاجبك الشكل اللي الناس بتكلمك بيه، بيتكلموا بنفس الشكل اللي يقولك كده، يا اخي يا اخي اعمل افعل الخير في اهلي وفي غير اهلي، فاذا فعلت الخير في اهلي فهم اهل بهذا الخير، واذا فعلت الخير في غير اهلي فانت اهل بهذا الخير. اتفقنا؟ اتفقنا. تالت حاجة بعد الايه؟ اللوم والنقد وايه؟ والمقارنة. قلناه. رابع حاجة الشكوى، لا تشكي الا لله عز وجل. عندما تشكو تعلم هذا، عندما تشكو فأنك تبيع جزء من حياتك لشخص آخر، فانتبه، لما بتشكي انت بتبيع جزء من حياتك لواحد. زي ما اتفقنا، خلي الأسئلة في الآخر خلاص. لما تقعد تشكي لحد تقول والله انا عندي وعندي وعندي وعندي، انت وريته كل نقاط ضعفك، كل نقاط ضعفك وردتها له وورقتها له وخليته يتحكم، هيجي في يوم من الايام تبقى انت مبسوط، لكن انت عملت ايه في اللي حصل يا عم؟ انت ليه بتفكرني وكانه انت ما خليته ملك حياتك؟ طيب انا لما عندي مشكله وحيده، يا تقولها لواحد متخصص، متخصص انت شايف انه متخصص، حد انت تساله، حد عارف في الكلام ده، التنميه والتنميه البشريه والمعاملات النفسيه والتعامل مع الذات، حد انت حد شايفه حكيم، حد شايفه حكيم، شخص متخصص، شخص حكيم انت شايفه كده، او لما تيجي تحكي مشكلة قول حلول، لما تيجي تحكي مشكلة قول حلول. جميل. يعني انا عندي كذا كذا كذا والحل 1 2 3 4، انت ايه رأيك في الحلول دي؟ خد رأيه في الحلول، خد رأيه في الحلول، او تقول له حل وقول له انت ايه رأيك فيه، طب وعندك حل تاني؟ جميل قوي، تبقى حلو قوي. اتفقنا؟ خامس حاجة والاخيرة هي ايه؟ المماطلة، التسويف. التسويف. طيب علشان ما مطلش، ايه مشكلة اللي بتخلينا مطل؟ اقول لكم دلوقتي يا جماعة، عشان وهنعمل تدريب عملي حالا دلوقتي عشان المماطلة، عشان ما مطلش انت بتسأل نفسك، يا ايه الالم اللي هينوبني لما اقوم دلوقت؟ صح؟ يا انا لسه هقوم اصلي الفجر، هو صلي ركعتين قيام الليل، يا انا لسه هقوم، انا لسه هقوم اذاكر، ده الم شديد. اللي بيخليني ان انا بسأل السؤال غلط، بقول ايه الالم اللي هيخليني، ايه الالم اللي هيلبني لما اقوم دلوقتي؟ اسأل عكس السؤال، قول ايه السعادة اللي هتيجي عليا لما اقوم دلوقتي؟ ادي ده سؤال. تاني سؤال صفحة برضه، ايه الالم اللي هيلبني لو ما قمتش دلوقتي؟ خلي بالكم يا جماعة ان المخ يا بيقرب لسعادة يا بيحوش الم فقط. يعني المخ، المخ يا شباب، المخ عايز يجيب سعادة يا ألم، يعني يبعد عن الألم يا يروح لسعادة. فأنت بتخلي الحاجة الحلوة بتربطها بالألم. يعني ايه بتربطها بالألم؟ بتربط الصلاة بالألم، يا أنا لسه هقوم أصلي وممكن مخشعش، ويا والجو برد والحياة صعبة ولسه هنزل لما أصلي هنا. ربطت أنت إيه؟ اسمع بقلبك، الأخ اللي بيقول لي اسمع، أرفع صوت، اسمع بقلبك إن شاء الله يبقى كويس. جميل؟ هرفعه برضه عشان خاطر عيونك. حاضر. دلوقتي انا اربط ده بالايه؟ اربطه بالسعادة مش بالالم. يعني السعادة بقى لان تمني اقوم اصلي، الصلاة دي ما بتجيش تاني، ممكن الصلاة، ممكن اموت واموت وانا بصلي، بل ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي بالصلاة دي، الله ده انا هقف قدام ربنا عز وجل، الله واقول الله اكبر فينصب الله وجهي الى وجهه، وجهه الى وجهي، سبحان الملك، سبحان الله العظيم، وقف انا في نعمه، يا انا بصلي الله اكبر، ايه الحلاوه والجمال ده، وبقول الله اكبر وبركع لله سبحانه وتعالى وبسجد لله، ايه السعاده اللي انا ابقى فيها دي؟ جميل. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويتقبله بإذن الرحمن. ربنا يرزقه الإخلاص إن شاء الله. جميل. دلوقتي يا شباب، يبقى خمس حاجات عشان أتحمل مسؤولية حياتي. أول حاجة أبعد عن اللوم، النقد، المماطلة، الشكوى، اللوم والنقد والمماطلة والشكوى والإيه؟ اصحوا معايا والإيه؟ ها؟ والمقارنة. يبقى أنا عندي سبع خطوات خدنا منهم ثلاثة النهاردة. طيب حالا حالا حالا حالا حالا عشان أتخلص من التسويف دلوقتي حالا، دلوقتي حالا قوم اعمل حاجة مأجلها بقالك كتير قوي، بس الحاجة دي تتعمل حالا دلوقتي. قوم دلوقتي، حاجة تتعمل دلوقتي وانت مأجلها بقالك كتير. هسيبكم دلوقتي 3 دقايق بالضبط، 3 دقايق تقوموا تعملوا حاجة دلوقتي. اتصال بحد كنت بقالك كتير متعطل مش عايز تصل، حاجة تتعمل في ظرف 5 دقايق بقالك كتير جدا ما تعملهاش. تاني حاجة، تاني خطوة بعد ما تعمل الحاجة دي، جميل، سيب الدرس دلوقتي حالا. قوم دلوقتي، ده اسمه حط في الفعل، ده اسمه الفعل. سيبني دلوقتي حالا 3 دقايق، 3 دقايق بالظبط، كل واحد 3 دقايق بالظبط. قوم اعمل حاجة، قوم اعمل شيء انت كان بقالك كتير ما بتعملوش. نفسك يا اخي حتى لو حاجة بسيطة قوي، لو عايز تقبل ايد امك او ابوك تقبل ايدهم وتقبل رأسهم، بقالك كتير قوي مسوف الموضوع ده. قوم دلوقتي، قوم دلوقتي، بقالك كتير جدا. واحد صاحبك قول له يا اخي انا مسامحك، اتصل بواحد صاحبك قول له بص لو انا زعلان منك انا مسامحك، ولو انا عملت معاك حاجة مزعلك سامحني، واذا ما ردش عليك لو مش جميل، لو هتقدر تأجله بس انزل للدكتور، انزل للدكتور. هما مش الاخوة بيسجلوا، واحد بيقول انا مش هقدر انزل للدكتور عشان الدرس، لا انزل للدكتور، انزل للدكتور والاخوة بيسجلوا. انا عايزين نحط في الفعل من دلوقتي، عايزين نحط في الفعل حالا حالا. امين يا رب. حالا دلوقتي، دلوقتي انت اتصل حد من اصدقائك زعلان منه، هو حتى لو زعلان اتصل بيقول له بص لو انا زعلان منك انا مسامحك، ولو انت زعلان مني حقك عليا. مامتك او باباك زعلان منهم، حد من اخواتك، انت حد صديق ليك بقالك زمان ما كلمتوش ونفسك تكلمه وبتسوف، عايز تشتري حاجه مهمه جدا ومش عارف تعملها. جميل، بسرعه دلوقتي، قدامك 3 دقايق وترجع. يلا هسيبكم 3 دقايق والاخ 3 دقايق وترجع، وبعدين هنعمل التدريب تاني. حاجه بقى، حاجه تتعمل في يومين، 3 دقايق. يلا هسيبكم 3 دقايق، مش هقول حاجه لما تيجوا 3 دقايق. يلا يا شباب. الله كلام جميل قوي بقى، ما تزعق. قول لا ما فيش حاجه اسمها ما تزعقش مني يا معاويه، قول له سامحني انت حبيبي في الله. انا بحبكم مش بزحلقكم، لا كويس بزحلقكم من الخير. طب لو اتصلت بحد صاحبي زعلان مني وما ردش عليا ابعت له مسج. كويس، بعد ما خلص ان شاء الله انا عايز اسال، ليدر انت ليه تقضي وقتك في النصح والدعوه الى الله، ماذا تنتظر؟ يا سلام، الله، سؤالك جميل ورد على نفسه في نفس السؤال، رائع جدا. كتبت ليدر انت ليه تقضي وقتك في النصح والدعوه الى ايه؟ حط تحت الله دي الخطوط اللي انت عايزها. انت ولقد سالت واجبت نفسك. الله، في حد دخل يقول لك ايه الهبل ده؟ يا سلام، مين هو عارفه منين ده هبل؟ ما شاء الله، والله دي حاجه ذكيه جدا. ما شاء الله. لا والله انا قلت انت عارف ان ده هبل، اصل كتير جدا قالوا لنا كده، مفيش مشكله. ها جماعة في دقيقة ونص عدت فضل لنا دقيقة ونص ها اللي عايز حاجة بسيطة حتى ممتاز يا شباب فاضل دقيقة اللي عنده حاجة بيعملها يقوم يعملها حالا دلوقتي ممتاز يا شباب ممتاز ممتاز ممتاز كويس الناس الآن فاضل 30 ثانية ليدر انا اخبطتك اه الخطه جت في دماغي الخطه جت في دماغي طيب ربنا يكرمك الاخ اللي مش فاهم او الاخ فاهم اخ فهد دي سلسله اسمها بناء الشخصيه الناجحه آه دي يا فندم في التنميه البشريه كانت من الساعه 9 فحضرتك جيت متاخر شويه بس يا رب يا رب يكون كل خميس ان شاء الله نحاول ان شاء الله شباب خلاص يا رب خلاص كده يا شباب كله يرجع ان شاء الله ليدر فصل عن حسبك حسن مبارك انت اللي اتصلت بي يا اخي سمي نفسك اسمي حلو الله يكرمك يعني تروح تسمي نفسك اسم الناس يعني تبغض هذا الاسم انا كان جبت والله يا اخي انت ما تدري ان التشبه بالظالمين يعني ممكن يورث الانسان تشبه حقيقي بيهم او تصرفات كتصرفاتهم يعني الله يكرمك يعني اخلع هذا الاسم عنك وسمي نفسك اسم مسلم حد كده يعني اسم كويس احمد عبد الله سلمان سليمان اي اسم كده بعيد عن اسم اللي يعني واحد بالظلم سمي نفسك سمير مثلا يعني اسم سمير كويس انا بجد والله فعلا انا شخصيا بدي بالاسم ده فانت ليه بت بت بت بت بتقهر اخوانك بالاسم مش كفايه في الحقيقه طيب بنهدي يا اخي لو انت يعني لو انت مش عارف فصل يا اخي لو انت تذكرت شيء قبيح في قلبك على اخ مسلم ليك انت لم تغتبه كده يا اخي تفضل يا اخ ليدر اخونا ليدر انا كنتش بوجه لك كلام انا كنت بوجه الكلام لاخ اعتكست ما كنتش بوجه لحضرتك عاز الله انا اقول لك ايه الهبل ده على كلام حضرتك يعني تفضل يا اخي معاك معاك السلام عليكم شوف الذوق يا جماعه شوف الذوق يعني طبعا انا حتى لو انت بتقول يعني انا سامحك في الله شوف الذوق شوف هو ده اللي احنا بنقوله يعني ربنا يجزيك خير يا اخي انا مش زعلان خالص ولا حد حتى لو قلت يعني احنا مسامحين ولا يهمك شكرا على ذوقك وربنا يبارك فيك وبعتذر ان النت قطع يعني بس الشيطان طبعا مش هيسيبنا يا اخوانا ده احنا بنقول حاجات ان شاء الله يعني تخلينا اكثر تميزا وانطلاقا يعني ان شاء الله باذن الرحمن دلوقتي شكرا شكرا دلوقتي احنا اتفقنا هنحط كلمة بقى كلام الكلام بقى هنحط كلمة لكن وبس. ايه لكن وبس؟ يقولك انا عايز انجح وعايز اتغير بس بلاش بلاش بس بلاش بس بلاش بس. خفوا التعليقات يا جماعة وركزوا معايا شوية ربنا يبارك فيكم عشان حتى الناس تركز. خلاص قربنا نخلص ان شاء الله. بلاش كلمة بس يقولك انا هنجح وانا ناوي انجح وبإذن الله هعمل وها وها وها وها. بلاش كلمة ها، لا انا انجح بإذن الله، انا اريد بإذن الله، انا اصل بإذن الله، انا استطيع بإذن الله. حطوا كلام ايجابي وهعمل اصلا هختم بتدريب هوريكم ازاي الشخص يتحول من الاماني للفعل. جميل. دلوقتي دلوقتي شيل كلمة لكن وبس، انا استطيع باذن الله بس الظروف. بلاش كلمة بس، ابعد عن الغيها الغيها من حياتك دلوقتي. بلاش لا انا استطيع باذن الله واتحرك. اول ما تقول بس اول ما تقول بس ايه اللي يحصل؟ بتفرمل، اسمها الفرامل، فرامل اللي بتخليك تفرمل في النجاح. ابدا واتحرك، ما بلاش كلمة بس بلاش كلمة بس. حتى وانت بتتكلم ما تستخدمش كلمة بس كتير، لان كلمة بس بتعني عارف انت بتغبط واحد تقول له انت شخص جميل ومحترم، بس كلمة بس دي بقى بتجب زي كده يقولك بتجب ما قبلها. كلمة بلاش قولها، قول واه. ممكن اضيف لك حاجة، ممكن اضيف لك حاجة، ممكن اقول لك حاجة، ممكن اقول لك حاجة نستفيد منها احنا الاثنين. جميلة قوي الكلمة دي. لكن كلمة بس وكلمة لكن، على فكرة انت انسان محترم وانسان كويس لكن كذا كذا كذا. عارف كلمة لكن دي عامل زي واحد دخل على واحد اوضة وخبطه وحتى ما قالوش السلام عليكم. لكن لكن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلي بالكم من دي، خلي بالكم من دي. بطل كلمة لكن وكلمة بس. بلاش الارهاب الداخلي اللي انت بتعمله لنفسك. بطل كلمة لكن وكلمة بس. ودي نقطة خطيرة جدا ومهمة. ماشي يا شباب؟ اتفقنا؟ اتفقنا. طيب يبقى وبعد كده قلنا في كلمات نبعد عنها وكلمات نقرب ليها. كلمات نبعد عنها زودنا فيها لكن وبس، وحطينا مكانهم ممكن وممكن اضيف و وكلمه و وحلو، وممكن نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، ممكن نضيف كذا. جميل. بعد كده قلنا ان في ثلاث حالات، سبع حاجات على المستوى الداخلي علشان اغير حياتي وابني شخصيه نجاحي وابني شخصيتي. جميل. زائد سبع خطوات على المستوى الخارجي بقى. هنبدا نحط بالفعل بقى. اتكلمنا في ثلاث حاجات. اول حاجه اتكلمنا فيها ايه؟ الناس اللي مركزه معايا، اول حاجه لازم يكون عندي ايه؟ ها كده هزعل بقى. ها اول حاجه لازم يكون عندي ايه يا شباب؟ ممتاز، الرغبه المشتعله. جميل. تاني حاجه، تاني حاجه بعد الرغبه المشتعله الرغبه تجيب لي ايه؟ يجي بعدها ايه؟ ها بعد الرغبه المشتعله ايه؟ اتخاذ قرار قاطع وقوي وحاسم. ممتاز. بعد ما اخد القرار اعمل ايه؟ انا عندي رغبه مشتعله، خليك ناخد قرار قوي. بعد القرار ها يا رب نحفظ الكلام ده ونعمله ونحس بيه. بعد القرار تحمل مسؤوليه. رائع رائع رائع، تحمل مسؤولية. طيب عشان اتحمل مسؤولية قراري لازم اعمل ايه؟ ابعد عن الايه؟ عن الخمسة القاتلة. اول حاجة في الخمسة القاتلة ها اول حاجة اللوم. رائع. التاني حاجة ممتاز، اسلام رائع، اسلام رائع. تاني حاجة ها تاني حاجة ايه؟ المقارنة. رابع رائع. تالت حاجة الناس بتتنافس ايه ما شاء الله، الاسرع اسرع. تالت حاجة، تاني حاجة المقارنة، الناس بتتنافس. تالت حاجة ايه؟ النقد. رائع. رابع حاجة ها ممتاز يا شباب ممتاز. رابع حاجة ايه؟ يبقى اللوم والمقارنة ها الشكوى لله فقط. ممتاز. خامس حاجة المماطلة. وقلنا عشان ما نطيرش نعمل دلوقتي، كل واحد معاه دلوقتي ورقة وقلم واكتب كلمة حاجة تتمناها، أي شيء تتمناه في الدنيا، اي شيء تتمنى، اي شيء تتمناه اكتب كلمة اتمنى، اكتب كلمة اتمنى. واكتب جنبيها اي حاجة اي حاجة انت عايزها، اكتب كلمة اتمنى واكتب جنبيها اي حاجة انت عايزها، بس مش على العام، على ورقة. وركز ان احنا نعمل تدريب اكثر من رائع باذن الله هنختم بيه. اتمنى، ارجو ادق اخر حبيبي، يعني ايه ارجو ادق؟ لا يا اخي ده تدريب انا بعمله، فخليك ماشي معايا. لا تخطو جسرا لم ياتي بعد، ولا تبكي على النبل المسكوب. اتمنى، اتمنى، خليك بس اتمنى، وبعدين احنا مش هنوصل لحاجه تانية، واحده واحده بس. جميل. بعد ما كتبت كلمه اتمنى، انزل على السطر اللي بعدها واكتب كلمه نفس الجمله على كلمه ايه، سوف، واكتب نفس الجمله اللي انت قلتها. اشطب فوق على كلمه اتمنى، اشطب على كلمة اتمنى، واكتب تحت كلمة سوف، واكتب نفس الجملة، اكتب نفس الجملة. ممتاز. شيل كلمة سوف واكتب كلمة اصبحت، اشطب على كلمة سوف، والسطر اللي بعده اكتب مهم اوي، كتبت الكلمة الجملة تاني، اكتب كلمة اصبحت واكتب جنبها اللي انت عايزه. ممتاز. اكتب، شيل كلمة اصبحت واكتب كلمة قررت. اكتب كلمة قررت. انا نفسي اللي بيكتب الكلام ده يقعد يسمع بس الكلام عنه لكل الناس، وتنمية بشرية، اقعد اسمع لعلك تستفيد. ممتاز. شيل كلمة قررت، السطر اللي تحت شيل كلمة قررت، وبنفس الجملة خلي جملتك على قررت، واكتب كلمة انا. واكتب نفس الجملة. واخر كلمة بعد ما تكتب انا وتكتب الجملة، طبعا اكتب جنبها باذن الله، تحقيقا. قرر كلمة اخر جملة 10 مرات بقوة. انا عايزك لو قاعد لوحدك في الاوضة قولها 10 مرات، عايز الاوضة تتهز بقوة. انا عايزك تقولها، تشعر بيها، تشعر بيها ان انت فعلا وتغمض عينك كده، وباذن الله ربنا وصلك اللي انت عايزه وانت مغمض عينك وشايف بقوة، بقوة. الجملة يا شباب، جميل يا شباب، ركزوا معايا، الله يكرمكم، ركزوا معايا، ركزوا معايا. ممتاز يا شباب، 10 مرات. انا عايز ردود. وعليكم السلام. الناس اللي كتبت كلمة اتمنى، حسيت بيه من اول ما كتبت كلمة اتمنى لحد ما كتبت كلمة انا باذن الله هتتحقق. الناس اللي داخلة اخ نور الدين زندي، ده مش جملة، ده انت بتكتبها. انت عادي؟ يبقى ما كتبتش الكلمة اللي انت عايز تتمنى. انت بتتمناها بجد؟ ممتاز بالامل. ايه كمان؟ ها ابقى احضروا معايا من الاول خالص يا جماعة، من الاول خالص. يبقى الساعة 9 ان شاء الله. ها طبيعي، انت اول مرة تتعمل، جميل. كلمة اتمنى كنت بتعمل اتمنى وتشيل اللي تحتها وتكتب كلمة ثاني، الجملة الكلمة بالجملة الجديدة، ولا بتكتب الكلمة على نفس الجملة وخلاص؟ ممتاز. حضرتك داخل امتى؟ انت دخلت من الاول خالص؟ لا صح كده. ممتاز يا شباب، كويس. ممتاز. طيب قررها تاني وانت قاعد لوحدك كده. ممتاز يا شباب، خلاص جميل. شعرتوا بايه يا جماعه؟ ممتاز يا شباب. طيب اتفقنا ان احنا ان شاء الله نفكر تفكير بشكل ايجابي. اي تفكير سلبي يجي لنا ابتدوا ركزوا عليه وغيروه الايجابي. كلماتكم ركزوا فيها وانتوا بتتكلموا مع حد، ركزوا، خلي كلامكم وانتوا بتتكلموا حد كله ايجابي. امشي مبتسم دائما، وقلت ان الابتسامة ارخص بكتير جدا من غير الابتسامة. اعرف ان اخر نهاية كل ليل مظلم، اخر الليل وظلام، وبعد الظلام مفيش حاجة اسمها طبيعة الشخص المتشائم. يعني هو مخلوق متشائم؟ أبدا، هو مخلوق شخص طبيعي جدا مش متشائم. هو بيفكر بطريقة سلبية، بيفكر ايه اللي بيحصل في التشاؤم؟ انه بيجيله الأفكار السلبية يا جماعة على دماغه، بيجيله الأفكار السلبية على دماغه، وبعدين بيحاول يتكلم بيها، وبعد ما بيتكلم بيها ايه اللي بيحصل؟ بتبقى عادة، وبعد العادة بتبقى اعتقاد، وبعدين بتبقى فعل، وبعد كده بتحدد مصيره. بيقول لك ده شخص متشائم. ممتاز، بطل تتكلم الكلام السلبي وتكلم كلام الإيجابي إن شاء الله. دلوقتي يا جماعة أنا بشكركم جدا جدا على الوقت الجميل ده، وأتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأنا سعيد جدا بكم. في النهاية اعلموا أن لولا وجود الحزن ما كانت للسعادة وجود، ولولا وجود الألم ما كانت للراحة وجود، ولولا وجودك أنت ما كان للتحدي وجود. فاعلم أنك أنسب شخص لكل موقف تتعرض إليه. قال الله تعالى سبحان الملك، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاعلم أنك أنسب شخص لكل موقف تتعرض إليه، وابتسم حين يظن الآخرون أنك سوف تبكي، ابتسم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنا سعيد أن كنت معكم. إذا كان خيرا فمن الله عز وجل، وإذا كان شرا أو خطأ أو نسيانا فمن نفسي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن نعوذ بالله عز وجل من الرياء والنفاق والسمعة والشهرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. اللهم أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ف فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ربنا. اللهم ارزقنا الإخلاص وجدد النوايا الخالصة في قلوبنا. يا رب يا رب يا رب. أنا سعيد أني كنت معكم بالفعل، وشكرا لكم على حسن استماعكم، وسامحوني لو أطلت عليكم، بس أنا سعيد وفرحان أنا معكم. أنا أنتمي لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، والكلام ده ياريت ينشر الكلام ده لكل الناس يا جماعة، كل الناس كل الناس. أنا دخلت الغرفة دعوة من أخ، وأنا أتمنى أكون أديت مهمتي على أكمل وجه، وأول مرة أدي محاضرة هنا، ويا رب تكونوا استفدتوا. وأنا لحد عايز أي أسئلة أنا قدام إن شاء الله. الساعة عندي 11:49، عندي لحد الساعة 12 معاكم. إذا حد عنده أي سؤال، أنا قلت لكم وعدتكم بربع ساعة، ما عندي أي سؤال ليه. بس ما حدش يقطع إخوانه يعني وأخواته. أنا هسيب المايك، ولو حد عنده أي سؤال، حابين الناس اللي عندها أسئلة، حابين إن أنا حابين إن أنا أقولها على الملأ يعني اكتبوا، ولا حد حابب ياخد المايك يسأل، حب حد يناقش أي حاجة يعني أنتوا عايزين. كيف يتم تحويل التفكير السلبي إلى إيجابي؟ أول حاجة زي ما قلنا، التفكير السلبي إلى إيجابي، لو جات لك فكرة سلبية غيرها زي ما قلت لكم بالظبط. أول ما جالك فكرة سلبية إلغيها. يعني إيه إلغي؟ زي الطفل الصغير، إحنا ليه بنعاقب الطفل الصغير؟ ليه بنعاقب الطفل الصغير يا جماعة؟ عشان بيعمل حاجة غلط صح؟ عاقب نفسك، عاقب نفسك. يعني قول إيه؟ إلبس أستك مثلا، في تدريب صغير كده وبسيط، إلبس أستك. أي ما يجيلك فكرة سلبية إلسع نفسك بالأستك. أي حد جالك فكرة سلبية اغبط نفسك كده وقول لنفسك إلغي وحط فكرة مكانها إيجابية. يعني مثلا أنا فاشل، إلسع نفسك أنا ناجح جدا بإذن الله. جميل. مع الوقت مع الوقت مع الوقت هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك ابتدى الفكر يبقى ايجابي. ليه؟ لان المخ انت عودته على كده. بطل تكلم نفسك بطريقه سلبيه، اقعد كده اكتب اللي انت بتقوله، هتلاقي نفسك بطل تكتب نفسك بطريقه سلبيه. مين اللي قال انه مرتبط بمرض؟ طبيب مرض ده عضوي ولا مرض ذهني ولا مرض عقلي ولا مرض نفسي؟ افرض ان الشخص مصاب بمرض، يعني ايه الكلام ده ازاي؟ يعني ايه مصاب بمرض؟ مرض عضوي بيخليه يفكر سلبيا. التفكير السلبي نوع من السلوك المكتسب نتيجة التربية الخاطئة وليس له علاقة بالأمراض. الكلام ده يا جماعة حزن ويأس مثلا عن ايه؟ لو شخص مريض مرض عضوي، كيف يتم تحويل التفكير السلبي إلى إيجابي؟ أيوة صح كده. يعني هو بيفكر تفكير سلبي عشان هو مريض؟ جيبوا له الإيجابيات اللي في مرضه. بمعنى شوف مرضه ده المرض ده اكيد في خير صح؟ فكروا في ايجابيات المرض. هل هو مريض عضوي؟ جميل. طيب التفكير السلبي، طب الاخ اللي بيرد، هو انا اللي ارد؟ لو حضرتك هترد خلاص يبقى انا بقى حد ياخد المايك ويرد، ما فيش مشكلة. انا مش بقولها كده عشان زعلان، بس انا بقولها كده انت هتريحني، يعني هتريحني والله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلوك نوعان، مكتسب وغريزي. جميل. تفضل حضرتك، انا منتظر الاجابه. جميل. الحد المريض ده، المريض عنده مرض. جميل. في عندي فيديو جميل قوي اسمه لشخص كان مريض، كان رجله الاثنين مقطعين وايده الاثنين مقطعين، اتولد بيهم كده، وحاول ينتحر، حاول ينتحر، وبعدين قرر ان هو يوصل انه بدل ما ينتحر يبتدي يفكر، لحد ما عمل دبلومتين وماجستيرين ودكتور. عمل حوالي 3 دبلومات و2 ماجستير و2 دكتوراه، وابتدى قال لك حط على نفسه أشياء يخلي الناس كلها يقول لك أنا بقى هدفي إن أنا أنجح كل الناس، هدفي إن أنا الناس كلها تنجح. اسمه نيكولاس، نيكولاس جاء على 10 مساء أعتقد في مرة كده جابوه على 10 مساء. اسمه نيكولاس، مقطوع رجلين اتنين وبيحكوا قصته رهيب هذا الرجل. فالشخص المريض ده شوفوا ايه الايجابيات اللي في مرضه، هل رفع الدرجات ووضع الحسنات، سبحان الله سبحانه وتعالى يعطي له حسنات، شوفوا ايه الايجابيات اللي عنده، ايه الايجابيات اللي في مرضه وقولوها له. انا كنت ليا حد قريبي جاله غلطه ربنا يعفو عنكم، وكان شخص بطل قوي قوي جدا يعني، شخص خدوم وقوي وجاله غلطه. لما رحت له قلت له انت كنت بتصلي؟ قال لي لا، طبعا ما بيتكلمش فبيهز لي راسه بس. قلت له اولا انت ما كنتش بتصلي، رقم اتنين كنت بتدخن، رقم تلاتة كنت بتطلع بتسهر برا، دلوقتي انت بقيت بتنام بدري، بقيت بتصلي، بقيت بطلت التدخين، صحتك بقت كويسة، بقت حاجة جميلة جدا، تقدر تحفظ القرآن وانت قاعد. فاتبسط وضحك، قلت له شفت ان المرض في حاجة ايجابية رائعة ازاي؟ بدأ يفكر بطريقة ايجابية، بالفعل ما شاء الله لقوته، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بفضل الله بفضل الله، بثلاث شهور ورجع شغله تاني يا جماعة بفضل الله، وكان مش ممكن انه يبتدي يمشي ويتحرك بقوة، وكان بيبقى يائس جدا وبيعمل العلاج الطبيعي بتاعه. الراجل ده انا اعرفه شخصيا، اعرفه شخصيا، تخيلوا بس بكلام بسيط. قلت له ده ابداع، انت ربنا ابتلاك لان ده ابداع، تفتكر ربنا لو خدك ان انت وانت بتدخن ساعتها او انت ما بتصليش كان ايه اللي هيحصل؟ قلت له شوف ان المرض، بلاش كلمة مرض، ان انت في ده ابداع، تميز، نجاح، ايه يعني؟ طول ما احنا عندنا مخنا يا جماعة شغال، لو انت مرمي كلام مرمي، دي مجاملة دقيقة ربنا يجزيك عليها خير، كلام بسيط جدا جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، والاخ ده بفضل الله بفضل الله بفضل الله حاجة تانية، بيمشي ويتحرك ويبقى سعيد. قربوا منه وقولوا له كلام ايجابي، بلاش الكلام السلبي، بلاش يسمعوه حاجات وحشه، سمعوه حاجات خير، مش يقولوا شوف الجرايد فيها ايه النهارده، جيبوا الحاجات الجرايد الحلوه، جيبوا الحاجات الحلوه. في المنصوره مثلا ما شاء الله شباب المنصوره الله اكبر عليهم، طب المنصوره اظن يعني ما شاء الله عندهم مرض، المرض ده 7% بينجح بنسبه 7%، عندهم هنا بينجح بنسبه 97% في مصر، حاجات كتير جدا جميله يا جماعه. شوفوا الحاجات الإيجابية، بصوا على النظرات الإيجابية، كفاك شكوى، كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن جميلا، بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. المرض ده حاجة رائعة لو الإنسان استخدمها، ربنا يعفو عنا جميعا طبعا. المرض ده حاجة جميلة لو الناس استفيد بيها صح، هو قاعد سمعوه قرآن، سمعوه حديث، حاجة كان عايز يعملها وقاعد يعملها، يخش يدخل على الإنترنت يتعلم، ياخد دروس زي ما احنا بنديها دي، كلهم كويسين ما شاء الله، كل الشباب كويسين. جميل، حد عنده أي سؤال ثاني يا جماعة؟ حد عنده أي سؤال؟ ممتاز. طيب يا جماعة حد عنده أي سؤال؟ طيب أنا سعيد جدا أن كنت معاكم الفترة دي، ويا رب يكون أفدتكم. أنا هترك المايك يا جماعة، شوفوا مين ما يرضى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سعيد جدا جدا، يا رب أكون أفدتكم، يا رب يكرمكم جميعا يا رب، وأكون في أول لقاء لينا استفدتوا. وانا على استعداد لو في اي غرفة حابة ان احنا نشارك فيها، اي غرفة يعني، احنا جاهزين ان شاء الله ان احنا نساعد الناس. طيب يا جماعة، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.